مستمعينا الكرام مستمعينا الافاضل اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل وين ما يوصلكم صوتنا على موجات 100.2 وين ما يوصلكم بثنا المباشر ايضا كما تنجموا تسمعونا على 100.2 كما تنجموا تسمعونا داخل القصين ولا خارجها على 3W هنا فام بوينتيان ايضا طبعا تنجموا تتواصلوا معنا في الفضاء المباشر 477 475 153 في عدد جديد من برنامج دوسيات اكيد تبدل عليكم التوقيت لكن ان شاء الله مع البرمجه الجديده اللي انطلقت امس ان شاء الله تنال رضا كل الساده المستمعين باش تكونوا ان شاء الله كل نهار ثلاث من ثلاثه للخمسه نتاع العشيه ساعتين كاملين في برنامج دوسيات مع سمية طرشي في الكوتي ميكرو عفيف عصيلي في الجانب التقني. أكيد أكيد تنجموا تتواصلوا معنا دائما نذكر برقم الهاتف واليوم باش تكون المساحة مفتوحة بداية من نصف ساعة الأولى من برنامجنا يعني أبارتين من 3:30 تنجموا تتواصلوا معنا طبعا على 77 475 153 وخلينا نعطيكم فكرة ونحطكم في إطار حديثنا اليوم بشكل عام اللي هو على الفساد في تونس بين الماضي والحاضر وآليات مقاومة الفساد في تونس بعد ثورة. طبعا هذا باش تكون كيما نقولوا بلاتو باش نفتحوا به الموضوع بشكل عام لكن اكيد في برنامج دوسيات باش تكونوا على موعد دائما كل يوم ثلاثاء في دوسي جديد باش نحلوا ملفات ربما برشا ناس ما تحبناش نحلوها او ما تحبش حتى الحديث عنها لكن هذا فضاء حر فضاء عنده مصداقيه وبكل مصداقيه باش نحاولوا نفتحوا كل الملفات سواء كانت تهم الفساد او تهم المشاريع المعطله في القصين او غيره. يحضر معنا في الاستوديو باش نبدو النقاش طبعا مع سي محمد طاهر الخضراوي هو مؤسس جمعيه امل بالقصرين. سي محمد طاهر نورتنا في استوديوات هنا القصرين مرحبا. مرحبا بكم مرحبا بكل المستمعين. شكرا ايضا يحضر معنا المحامي سي ماجد بناني. سي ماجد نورتنا في فضاء هنا القصرين. عايشك شكرا مرحبا بك ومرحبا بكل المستمعين. شكرا لكم ايضا باش يلتحق بنا في الساعه الثانيه من عمر برنامجنا اليوم باسم الصالحي هو رئيس جمعيه منتدى الشباب لثقافه المواطنه بالاضافه لعديد المداخلات الهاتفيه اللي بتكون حاضره معنا في نقاط خارجيه في برنامج دوسياتي اللي كما قلت ساعتين كاملين من 3 حتى كش الخمسة. خلينا نبدا معاك سي ماجد بناني محامي بالقصرين. طبعا كنت تسمع في فقره دروا كلينيك. خلينا نشوفوا اول تعليق ليك بعد ما سمعت الحوار هذا اللي هو كما قلت جسد الحقيقه الحوار بين الحقيقه ومحاوله تزييف الحقيقه. والله الحقيقه يعني ما ركزتش مع برشا يعني سبوت اللي تعدى توا يعني ما نجمش نعطيك يعني ملاحظه خاطر ما كنتش مركز معاك كنت نجمع في بعض المعلومات في خصوص يعني الحصه يعني فما حتى اشكال جيت متاخر شويه المعده مرحبا بك فما حتى اشكال مرحبا بك. اذا سي محمد طاهر سمعت الحوار خلينا نقول شنو اول تعليق تنجم تستنتج او اول استنتاج تنجم تخرج به بعد ما سمعت الحوار الثنائي هذا بين الطبيبه والموجود في قاعه الانعاش واللي هو يعبر على الحياه اللي قاعدين نعيشوا فيها ونشوفوا فيها حاجات من نوع هذا. سيسا الإشكالية لهنا هذه الثنائيات اللي يلزمنا ديما نركزوا معها لأنه الزاوية اللي خزرتي لها أنت بالحق حوار بين الحقيقة ومحاولة طمس الحقيقة. الزاوية اللي خزرتي لها أنت الزاوية اللي سمعتها أنا هي غير هذا. الزاوية اللي فهمت بهنا هي الرعوانية إنه الناس كل تحكي في كل شيء. واحد يقولك علوش واحد يقولك نفخ غاز واحد يقول فهمتني يعني كتجيك طبيبة وتقولك راي أونسانت راي أونسانت من شو الناس كل ما تخذش معش تحترم العلمية في الأشياء أو الاختصاص في الأشياء فهمتني ولا كل إنسان يدلو بيدلوه ويعارك على صحة افكاره وصحة مفاهيمه. الاشكاليه انه لازمنا نختصوا لازمنا نحترموا الاختصاص ويلزمنا نحترموا بعضنا قبل ما نوصلوا تمشي نشكي بيك وانت تشكي بيا وانت تعرض لي وانت لا يلزمنا نوصلوا لمفهوم وسطي نجمو نحلوا به مشاكلنا بالحوار بالحوار قوة الحجة. أكيد سي محمد ما تنسيش ربما هي الآراء تختلف والفهم للحوار الثنائي هذا يختلف، لكن وقت اللي قال هو كسي بالعلوش هو ذيك باش ما يقولش ان هي المرأة عندها مولود واللي هو حي 100% باش تشوف انت وين ينجم يمشي وين السركوية اللي نجم يمشي به أي إنسان يحب يغطي على حقيقة وقت اللي تكون هي يعني مرأة عندها مولود قادم إلى الحياة وحي 100% كما ذكرت الممرضة، وهو يقول لا وقت اللي نجم ورا وقت اللي نأكل كسي بالعلوش نجم كرشي تتنفخ ومن بعد يقول حاجات أخرين معناها تنجم تكون مش حي وهي، لكن الطبيبة لهنا تصر إنه المولود حي 100%. هل يمكن في وقتنا توا في تونس ما بعد الثورة إنه نطمس الحقيقة بالشكل هذا وإنه نقتلوا إنسان هو قادم إلى الحياة بما فيها وحي 100% حسب الوصف اللي جاء على لسان الدكتور؟ سؤال نعم. هذا تحبي توصيف للواقع توا نجم في تونس توا نجم نقتلوا أكثر من فرد، نجم نقتلوا جهات كاملة أفكار حتى ديجا وقع طمس وقتل ومحاولة قتل والعمل بكل تدبير وخبث على قتل جهات كاملة، يعني الفكرة موجودة وممارسة من قبل التاريخ، لكن توا حاليا في تونس نشوفوا فيها اتطورت برشا وولت من أجل نفسي نجم ندمر 10 أنفس، المهم نعيشنا، المهم نكسبنا، المهم هذه هي المعضلة لولا في تفشي الفساد، وربما هذا المدخل متاعك اللي باش ندخل به هي معضلة إخلاقية. هذا معبر حتى سمحني سي محمد حتى يكون نسمع فيه توا معبر جدا عن الفساد بعينه وقت اللي يحب يحرم حق إنسانة من الحياة وحق مولود من الحياة خوفا من كمية الفلوس اللي باش يخسروها باش يبقى السيد هذاك الجنين اللي باش يولد بعد شهر ولا بعد 15 يوم، الانرجي باش تخسر الدولة، يعني لهنا ولت مسؤولية الدولة واللي يفكر في مسؤولية الدولة وخايف على دولته اللي هي احنا الدولة ماهوش هو الدولة. وقت اللي تحضر الماديات ربما تغيب الإنسانية، وقت ما تحضر الماديات تغيب الإنسانية أو هي الحجة السهلة باش نسكتوا بها كل واحد مدافع على الحق، نقول الدولة مش هذه الدولة، هي احنا، هي نا وانت، فهمتني؟ انت تقول حبيت ترضي السلطة لانه فرق ما بين سلطة ودولة، فهمتني؟ هذه هي الاشكالية. سي ماجد نرجع معك، هل انه هو سؤال بشكل مطلق لكن انطلاقا من اللي كنا نسمو فيه، هل يمكن اليوم في تونس بعد الثورة، ديما نقول بعد الثورة علاش؟ لأنه احنا عملنا ثورة، علاش عملنا ثورة؟ ضد الفساد، ضد الفقر، ضد التهميش، ضد التجويع، ضد إلى آخره، وكانت القصرين نصيب الأكبر من الشهداء لكن النصيب الأقل طبعا في التنمية ومحاولة قضاء على الفساد إلى غير ذلك. خليني نرجع للسؤال، هل أنه من أو خليني نقول موجود اليوم في تونس أنه إنسان عنده كل مقومات الحياة يعني جسديا نحكي ونجمه نقتلوه في وقتنا توا؟ والله موجود، هي ما يقول لك تعددت الأسباب والموت واحد. يعني يعني الحياة هي الناس كل موجودة تعيش وتحيا مهما كانت الظروف، يعني أما باش توصل لدرجة الموت تنجم تموت بالقهر، تنجم تموت بالتعذيب، تنجم تموت بالظلم، تنجم تموت كي يتفشل فساد ياسر، ما عادش تلقى مواد غذائية، ما عادش تلقى مواد فلاحية والموارد الفلاحية والموارد المائية والموارد البترولية وكل ما هو ثروة يعني تم احتكاره من جهات معينة كما نحن تو القصرين، هي خير مثال على الموت السريري ولا الموت البطيء اللي يعيشوا فيه يعني متساكني جهة القصرين بكل أطيافهم، يعني وأينما وجدوا يعني في القصرين تحس أنه فما قهر كبير ياسر، موت بالعطش، موت بالشر، موت بالظلام، موت بالفساد، يعني الموت راه مش بالضرورة انك تموت يعني ما عادش ما يعني تطلع روحك ولا يسقط يعني قلبك جسديا كل. فما حاجات معنوية اكثر منها، نجم تموت يعني وانت واقف وانت تغزر وانت عايش، يعني نحن القصرين في كل شيء تحسنا ماناش عايشين، يعني الاحياء الاموات يعني على مستوى جهة القصرين، وهذا الكل كيما عمل سي محمد الطاهر بكري في حل يعني الأفاق للموضوع الأساسي نتاع اليوم هو من جراء الفساد، يعني الفساد السياسي والفساد الإداري والفساد القضائي والفساد المائي، فساد يعني على مستوى على جميع الأصعدة وعلى جميع المستويات وفي الميادين كله يعني. واضح، شكرا لكم. هذه كانت فقرة دروا كلينيك. طبعا عاود نذكر دائما بموضوع حصتنا اليوم اللي هو الفساد في تونس. دونك باش نبدو في الحوار متاعنا بعد شوية. قبل هذا خلينا مع الروبورتاج من إعداد وقراءة للزميل خالد سميدة، بعد نرجع للنقاش. البلاد التونسية تعيش فترة صعبة من عمرها في ظل وجود خروقات وتجاوزات عديدة، صلب الحكومة وفي الوسط الإداري زادة. المواطن قبل الثورة كان يعرف اللي ثم فساد، لكن بعد الثورة قرر باش يقضي عليه، كما جاء على لسان بعض الناشطين في المجتمع المدني. ما فهمش فرق ما بين الفساد قبل الثورة وفساد بعد الثورة. الفساد قبل الثورة كان فساد مسكرين عليه، ضار عارفينه وما نجموش نحكو عليه، على خاطر ثم سلطة واحدة وثم نفوذ كبير وتوظيف للسلطة تستعملوا في طبيض الفساد وما يخلوش لعبات ولا يتخاف ما تحكيش على الفساد. قبل الثورة كانت منظومة واحدة تسرق، من بعد الثورة منظومات كلها تسرق، الناس كل طامعة في المال وطامعة في الإدارة وكل شيء أكثر من قبل. هذاك علاش ولت برشا أيادي ما عادش يدين واحدة. الفساد من بعد الثورة هو فساد عيني قاعدين نشوفه فيه، ولينا نحكو عليه، خرجنا من منطق معناها انه خايفين ولينا نجموا نحكم. الفساد قبل الثوره هو نفسه موجود بعد الثوره، لكن قبل الثوره ما كناش نسمعوا به وبعد الثوره ولينا نسمعوا به. الفساد فساد. سياسه ما تحت الطاوله الرشوه، وهي واحده من الاساليب الالتوائيه اللي يقوم بها قسم كبير من التوانسه للوصول لاهدافهم الشخصيه، وهي نوع هام من الفساد. وقت يدفع المواطن الفلوس باش يتحصل على حاجة ما هيش من حقه وإلا حتى حق من حقوقه، لكن ما نجمش يتحصل عليه كان كيف يمشي حويجة. الفساد الظاهرة هذه بعد الثورة انتشرت بطريقة غريبة، كما جاء على لسان شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. ليس هناك أي قطاع أو أي مؤسسة أو أي هيئة أو أي شريحة مهنية أو غيرها لم يمسسها الفساد. طبعا هناك قضاة فاسدون، طبعا هناك محامون فاسدون، طبعا هناك إعلاميون فاسدون، طبعا هناك ساسة في الحكم أمنيون. الفساد طال كل أوجه الحياة العامة في تونس. الفساد يمثل خطر كبير على التنمية في البلاد ويعرق للتقدم في كل مجتمع. بعض الناشطين في المجتمع المدني مدون برايهم فيما يخص المجالات اللي يشملها الفساد. الفساد متفشي في جميع القطاعات، في شتى القطاعات تلقى انه الفساد متفشي بصفة رهيبة. كل القطاعات الحياتية يمسها الفساد، حتى في منازلنا المغلقة علينا موجود فساد. إذا كان البو ما يحكيش مع ولده، إذا كان البو ما يصرفش على ولده، إذا كان الولد ما يحكيش البابا، إذا كان الولد ما يقرش على روحه، هو هذا كل فساد. كل تونسي يفهم الفساد بطريقة خاصة به، على هذاك كل واحد كيفاش يعرفه. الفساد هو فعل غير قانوني وهو خروج عن القانون وعلى النظام من خلال استغلال النفوذ من أجل تحقيق مصالح سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية للفرد أو للجماعة. كي تقول لي ما هو مفهوم الفساد كأن قلت لي ما هو الإرهاب. بالنسبة لهنا الفساد هو كل سلطة تعطي برامج كي تنجح في الانتخابات ما تخدمش البرامج بتاعها، كل إدارة تعطي برامج وما تنفذش البرامج بتاعها هذا فساد، كل مواطن يأخذ في شهرية وما يخدمش هذا فساد، كل مواطن يدافع على الفساد وهو داخل بطريقة فاسدة هذا فساد مضاعف. فساد بدايته ممارسات هي قوانين تكتبها الحكومات باش تخدم بها مصالحها الشخصية وباش يضر بها المواطن. الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ثم شكون يعرفها وثم شكون ما يعرفهاش. الهيئة هذه اتعاملت بمقتضى المرسوم الإطار عدد 120 سنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011، وهي هيئة عمومية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي. هي رأيي بعد الثورة كانت اسمها لجنة تقصي الحقائق على الفساد والرشوة، بعد مدة بالضبط بدل اسمها ولت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اللي تو شادها سي شوقي طبيب منذ 2016 خلفا للسيد سمير العنابي. هذه هيئة تكونت بعد مصادقة على الدستور متاعنا، هي هيئة دستورية الهدف متاعها إظهار وإيجاد صيغ لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة واللي بدأت تتفشى في البلاد. الهيئة هذه المهمة اللي على عاتقها كبيرة برشا، وهي كشف الفساد في مواضعه والقضاء عليه. الهيئة الوطنية هذه الرول متاعها كيف ما موجود في اسمها هي مكافحة الفساد في القطاعين الخاص والعام بطبيعة الحال. دونك معناها إذا كان بالرسمي تفعل الهيئة هذه ومشدكم الفوق راهو إنجاز كبير. دورها اعطاء جرد ونسب على الفساد الموجود في البلاد واقتراح الحلول تقديم التشريعات. رئيس الحكومه يوسف الشاهد اتعهد امام التوانسه الكل وقد تنصيبه على راس الحكومه باش يولي الفساد اهتمام خاص. تعهدوا بدعم آليات الرقابة الحكومية ومختلف الهيئات المختصة في المجال، وفي نفس الإطار ندعو وزارة العدل والنيابة العمومية إلى إيلاء الملفات المتعلقة بالفساد الأولوية المطلقة على مستوى التتبع القضائي. وأنا اليوم نتعهد أمام المجلس بالإسراع بإعداد النصوص القانونية ذات الصلة بمقاومة الفساد. ويلي القاسرين أحسن الخديمي اتعهد هو زادة باش يقضي على الفساد. أتأكد كان شفت أنا فساد راه ما نسقطش باش نخدم على رواحنا، نشوفوا الهيكلية ننظموا الهيكلية متاعنا ونخدم على رواحنا. تضح فما ملف فساد يتحمل مسؤوليته اللي عامله، ما نخبيش ما نعاون حد فاسد. ثم برشا ظروف تخلي الفساد يكون موجود كيما البنية التحتية المتآكلة، وإلا تكون السلطة متركزة عند صناع القرار اللي ما همش مسؤولين من الشعب، وإلا في حالة غياب الديمقراطية تنجم تكون الديمقراطية موجودة لكنها عاجزة. في الحالة هذه زادة ينجم يكون الفساد موجود، وقت اللي زادة تكون ما ثمش شفافية في الحكومة، ووقت اللي المسائلة والمحاسبة والمعاقبة تكون ضعيفة وإلا مفقودة. الفساد زادة تدخل فيه المعارف والأكتاف، ويكثر الفساد وقت اللي يبدو السكان في منطقة وإلا ولاية معينة أميين وإلا ما يهتموش. بعد تعدد الآراء فيما يخص كيفية مقاومة الفساد وأمام التحديات اللي تواجهها بلادنا من أجل النهوض بالاقتصاد التنموي والاجتماعي، تبقى الأسئلة مطروحة: كيفاش نجموا نقاوموا الفساد في تونس؟ شنية الآليات المطلوبة لتعويض الفساد بثقافة الشفافية والنزاهة؟ شكرا للزميل خالد سميدة اللي أعدنا الروبورتاج هذا. طبعا نعاود ديما نذكر السادة المستمعين بموضوع حصتنا اليوم اللي هو الفساد في تونس وآليات مقاومة الفساد، وهل إنه الوضع بشكل عام في البلاد يسمح ويتيح كل الآليات لمقاومة الفساد. دونك ديما نعاود نذكر بالضيوف اللي حاضرين معنا: سي ماجد بناني هو محامي بالقاسرين، سي محمد طاهر الخضري ومؤسس جمعية أمل وباش يلتحق بنا، سي باسم الصالحي منتدى شباب لثقافة المواطنة. أيضا باش تكون معنا عبر الخط روضة القرافي رئيسة جمعية القضاة التونسيين، وكذلك باش يكون حاضر معنا سي ذاكر العلوي هو عون تقصي حقائق من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. طبعا كنا نسمعوا في الروبورتاج أستاذ، وكنا نسمعوا في آراء المواطنين، ونحن كما ذكرت ديما ننطلقوا من آراء المواطنين. خليني نحكي الفساد حسب آرائهم. طبعا الفساد في تونس بعد الثورة تفاقم أكثر من الفساد في تونس قبل الثورة. زادة حاجة أخرى اللي هي من المتناقضات، خليني نقول الناس تقول قبل الثورة كان مسكوت عليه، يعني نجم أي واحد يحكي على الفساد تاكل يروحوا في الحبس. بعد الثورة ولينا نحكوا على الفساد وحتى نسموا شكون وشكون وشكون، لكن الفساد تفاق بعد الثورة، كيفاش تفسرها التناقضات هذه؟ والله صحيح، هو الفساد يعني متفشي يعني من قبل، من بداية الاستقلال، يعني من أول ما استقلت تونس ثم مؤشرات متاع فساد. يعني الصفقات التي تم إبرامها زمن الاستقلال من قبل الزعيم الحبيب بورقيبة الله يرحمه في خصوص التفريط في الممتلكات النفطية لتونس بصفة يعني أبدية بالدينار الرمزي ولا بالمليم الرمزي، وكذلك الثروات متاع الملح ومتاع السكر ومتاع، يعني انطلق الفساد. يعني الفساد اللي مربوط بالدولة والمربوط بالسياسة اللي هو أخطر فساد. ومن بعد جاء في العشرية الأخرانية متاع النظام النوفمبري، يعني في وتمثل وتشكل في العائلة متاع الطرابلسية وأتباع الرئيس المخلوع، يعني قبل اللي هما كانوا محتكرين الفساد في تونس، محتكرينه يعني بالرسم، يعني كانوا محتكرين القطاعات العامة والقطاعات الخاصة والشركات الكبرى والإنجازات كلها والثروات كلها، يعني كانوا هما اللي متغولين وهما اللي كانوا حاطين يديهم على ثرواتنا كلها. بكري في الريبورتاج سمعنا، مش ندخلوا فيما بعد الثورة يعني. أي. سمعنا أنه ترفع التشغيل استحقاق يا عصابة السراق، اللي هو كان أول شعار يعني ترفع في الثورة التونسية هو التشغيل استحقاق يا عصابة السراق. يعني لاحظوا أنه كلمة العصابة وكلمة السراق الاثنين كانوا موجودين في الشعار اللي ترفع الأولاني، تشخيص للواقع، تشخيص لما هو موجود ما قبل الثورة. مسكوت عليه مش مسكوت عليه، هذه حكاية كما قلت لك، يعني هذوما الناس عندهم حصانة سياسية، عندهم حصانة باش ما نسموش الحزب القديم، يعني عندهم حصانة سياسية، نقولوا عندهم حصانة وقرابة من السلطة ومن الدولة ومن رئيس الجمهورية السابق، يعني ناس متحسنين، ناس يعني متسلطين، ما نجموهمش قبل الشعب التونسي، ما نجموهمش. الحمد لله بعد الثورة، بعد الثورة ولينا نجمو نمسوا الملفات هذه، ولينا نجمو نوصلوا للملفات هذه، والدستور بيدو يعني اعطانا اكسي باش ندخلوا نحن للنفاذ للمعلومه، ومكننا ان نحن نطرحوا الملفات هذه في الصحافه، في امام القضاء، في الشارع، اصبحنا نتداولوه الشيء هذه حتى في عائلتنا، حتى في قعداتنا الخاصه كاصدقاء كاصحاب كزملاء، الا انه الجديه في اخذ الموضوع هي التعامل وفتح ملفات الفساد. الجديه يعني نحن تنقصنا الجديه في التعاطي مع موضوع الفساد، كيك سوا من السلطه اللي هي في ديها الملفات نتاع الفساد. يعني المواطن مهما يوصل راهو كيما نشوفوا نحن على شبكات التواصل الاجتماعي كيما الفيسبوك، والواحد يعني نشر لبعض الاوراق اللي حتى القيمه القانونيه ما عندهاش. يعني باش نجبدوا نحن ملفات اوراق غير رسميه، نجم تكون حتى فوتوكوبي راي على اوراق اصلي، لانه الفوتوكوبي ساعات في المحكمه ما يتمش قبولها لانها نسخه، يقول لك لا انا حاجتي بالاصل. الاصل باش نحكي لك على الجديه، يعني في التطرق للمواضيع هذه اللي هي الناس اللي عندها الملفات هذه. اول حاجه يعني جرونتا هما شكون عنده ملفات الفساد، شكون عنده فساد في ادارته، شكون عنده فساد في جهته، شكون عنده فساد في عائلته. يعني لازمنا ساعه نحطوا الملفات الاصليه والحقيقيه اللي هي الحجج الدامغه للناس هذوما اللي هي تثبت ادانتهم من اجل الفساد. واثنين، لانه الجهه الاساسيه في تلقي هذه الملفات هو القضاء. يعني انا القضاء ما بعد الثوره كان عنده، كان ينجم يكون عنده دور كبير ياسر، لانه هو دستوريا مستقل، لا سلطان عليه الا القانون، وخاصه في شخص السيد ممثل النيابه العموميه في اي ولايه، لانه هو من صلاحيته انه يتبع الجرائم هذه، وعنده في المجلة الجزائية زوز فصول، الفصل 96 و98 في خصوص يعني الموظفين العموميين اللي هو الفساد الكل جاي منهم هم، يعني فهمت. هنا زاد لاحظوا انه ما فماش جدية من قبل القضاء اللي كان ينجم هو ديريكت بعد اي ثورة في اي دولة صارت فيها ثورة شعبية، اول حاجة تصير هي محاكمات الناس الفاسدين، كل سواء فاسدين في السياسة ولا فاسدين على مستوى اقتصادي او مستوى اجتماعي. هذا ما شفناش. اكيد باش نرجعوا له استاذ ماجد بناني باكثر تواصل، باش نحكوا زاده على دور القضاء في مقاومه الفساد. اليوم واحنا نسمعوا في الروبورتاج سي محمد، قبل ما نعطيك باش تتكلم وتعلق على الروبورتاج، خليني نحكي شويه على الحاجات اللي صارت لنا ونحنا نحاولوا باش نسجلوا الروبورتاج به. مشينا لبعض المؤسسات في القصرين بدون ذكر اسماء، مشينا لهم باش نسألوا هل انه يعني لاحظتوش فما فساد في المؤسسه هذيك، فماش ملفات فساد ربما كانت عندكم موجوده وباش تطرحوها للقضاء او شيء من نوع هذا. فالغريب في الامر انه ما فهمش حتى واحد، يعني اول حاجه الاستقبال كان عادي اول مره، لكن اول ما تجبدلو على كلمه الفساد عندكش فساد في الاداره متاعك، فجاه حتى طريقه الحوار تتبدل، واذا بهم كل واحد يدافع على الاداره نتاعه، كل واحد ادارته نزيهه وما عنده حتى فساد وما عنده حتى ملف فساد. كيفاش نجم تعلق على التعامل خلينا نقول والجديه اللي كان يحكي عليها سي ماجد بكري شويه؟ باهي، وعجبني برشا كلام سي ماجد ندعمه شويه في كلامه. لهنا نرجع للجديه ونرجع لطبيعتنا نحن. هل فعلا نحن نحب نقاوم الفساد، والا برفع شعار مقاومة الفساد هو البحث على موطع قدم في الفساد. احنا توا حاملين شعار مقاومة الفساد باش الفاسدين اللي نشوف فيهم فاسدين يعطونا بقعة بجنبهم باش نتمعشوا من الفساد. هذه اكثر حاجة موجودة توا. الحملة في الفيسبوك كيفاش واحد ينجم يقاوم الفساد؟ فو بروفيل، فو بروفيل ويقاوم في الفساد ويهبط في الفساد ويهبط. أصعب حاجة في الدنيا هي شنو؟ هو الاستقصاء. إذا كانت تحب تقاوم الفساد هي أصعب حاجة هي الاستقصاء. الاستقصاء أنت وصلت وجبت وثائق، الصعيب عملته، السهل اللي يلزمك تعمله بالحق انك تمشي وتقدم الدوسي هذا خلي يطبق القانون يعني يقوم بالصعيب والسهل ما يقومش به. علاش علاش هنا السؤال وين يتطرح اكيد علاش سي محمد طاهر ونعود للحوار باش نجاوبوا على علاش هذه لانه سؤال مهم جدا. تفضلوا. مباشرة عبر المياء فصل 2 عاودي ما نذكر بموضوع حصتنا اليوم اللي هو الفساد في تونس وآليات مقاومة الفساد. إذا سي محمد غنى نحكي على علاش هو سؤال أكيد إجابته تطلب يعني موقف واضح وصارم. خليني نقول سيسا هذا بالنسبة لنا كي نحب نسأل ونجاوب نقول علاش يحب يخوف السيد اللي مشهر به باش ياخذ نصيبه من الكعك. وهذا اللي صاير في تونس بعد الثوره. بعد الثوره الناس كلها تتصور في تونس اني كعكه ويلزمني ناخذ باي من الاول حتى من العصار، فهمتي؟ هذا اللي صاير في تونس. الفساد من قبل من عهد الدوله الوطنيه ما بين قوسين، نركز على ما بين قوسين الدوله الوطنيه، وهنا شفنا نتيجتها في 4 ساعة مطر في سوسة. كنا نتصوروا المحسوبية والواحد الفساد في سوسة، فهمتني؟ يعني ما ثمش سلطة استبدادية تخدم شعب، معروفة هذه. والشعب شعب ككل، مش شعب مقسم، لا شعب ككل. ما ثمش سلطة استبدادية تخدم شعبها، والاستبداد بدأ من برقابة إلى حدود هذه اللحظة. موجود الاستبداد. الاستبداد مش فقط في أنك تتكلم، مش فقط في أنك تعبر. الاستبداد أني نعبر وأنت تعمل اللي تحب، أنا نقول وأنت تعمل اللي تحب. الاستبداد أنك ما تأخذش رأيي وما تناقش معايا. الاستبداد أنك تقول كتجيبوا لي فاسد وتغطي على حقيقة زي بتبع جيبوا لي فاسد. شو يقول لك جيبوا لي فاسد دون حاكمه، جيبوا لي قناص دون حاكمه، جيبوا إيش معناته؟ هذا مش استبداد. هذا هو الاستبداد، إنه يحمل المواطن ما لا طاقة له به. أنت يا سيد رك سلطة، أنت يا سيد مؤتمن على حياة المواطن في حياته البدنية في جيبه، إنك مؤتمن على جيب المواطن، إنك مؤتمن على صحة المواطن، إنك مؤتمن على تعليم المواطن، إنك مؤتمن إنه المواطن يعيش في بيئة نظيفة. الشيء هذا كله مش موجود. الفساد هذا منين؟ من سلطة. السلطة بتدرج نجم نقشوه وين توصل نجم نقشوه، أما بالأخير هي من انتخبناهم. كنقول من انتخبناهم مش فقط مجلس نواب، انتخبنا قيادة كاملة هي اللي باش تقود البلاد لمدة 5 سنوات. هذوما من انتخبناهم هم الفساد، هم من سمحوا بتفشي الفساد، هم من ركزوا على تمرير ثقافة الفساد في وليداتنا. التربية هذه تو تمشي تسأل وليد صغير تقول تحب تجي طبيب ولا كناتري، يقول لك نحب نجي كناتري. يعني حتى الفكرة اللي مزروعة في الأطفال يعني من الواقع متاعنا، من نشوف في الطفل هو مازال عمره 5 أو 6 سنين. هذه الثقافة هذا اللي نخافوا منه، هي عركتنا عركة ثقافية راو، مش عركة قانونية، هي معركتنا بالصحيح توا عركة ثقافية. يلزمنا كيفاش نبدلوا الثقافة، الفيروس هذا اللي قاعد يتاكي في أخلاقياتنا، فهمتني؟ بأخلاقيات جديدة. يعني ربما دخيلة احنا نعيش دخيلة أزمة علينا قيم وأزمة قيم أخلاق بالطبيعة. احنا في صلب أزمة القيم والأخلاق، هذه هي الإشكالية. وين إذا كان نعرفوا أولوياتنا وين؟ نجم نوصل النتيجة. أولوياتنا إنه نشهر بالفساد معك. ما نسكتش عليه. ما نسكتش عليه. باش نرجو أكيد بأكثر تفاصيل، لكن خليني نعطي ربما بعض الأرقام. منذ سنة 2011 تم تقديم تقريبا 10,000 ملفات بين شكاوى وملفات للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وقع درس 8,667 ملف و625 ملف تحت الدرس، والبقية في انتظار التوزيع على المحققين به. فما ملفات وشكاوى وقع احالتها على القضاء اللي هي قرابه 565 ملف، فيهم 459 من قبل لجنه تقصي الحقائق والرشوه والفساد، و106 ملف من طرف الهيئه الوطنيه لمكافحه الفساد اللي يتراسها الاستاذ شوق طبيب وعميد المحامين السابق به. هذه من 2011-2015. ليه لحظة سمية؟ تحكيتي على حجم الملفات. أي حجم الملفات. أنت قلتي تقريبا 400 من في عهد بن عمر. أي في عهد بن عمر شو اسمه؟ بن عمر المتوفي الله يرحمه. الله يرحمه. جاء بعده سمير العنابي أربع سنوات. أربع سنوات. وشوق طبيب تقريبا ست شهور. ست شهور ما عندوش برشا هو سي شوق. في أربع سنوات وست شهور درسوا فقط 200 ملف. هاني باش نعطي تعليق على الارقام هذه، خلينا نكمل من 2000 من هذا من 2011 ل 2015 به. عندنا من جانفي حتى كش الاوت به، تلقت الهيئه الوطنيه لمكافحه الفساد تقريبا 1937 ملف به، فيهم 1136 شكايه مباشره وفيهم 800 إحالة من رئاسة الحكومة. بيوقع توزيع تقريبا 832 منها على المحققين، هذا حسب تقرير معناها وارد على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، قرابة 2000 ملف من شكاوى والإحالات حول شبهات الفساد. به الأرقام هذه أرقام مفسعة، لكن كما كنت تحكي أنت سي محمد طه الخضراوي، هل أنه 200 ملف أو أقل فقط وقع بنا دراستهم بشكل جدي؟ كيفاش نقرأ الأرقام هذه سي محمد؟ أنا بكري قصت عليك طيب باش نعطيك الكلمة وكيد باش نرجع سي البناني، لكن قبل هذا يشيروا لي في الجانب التقني عنا مكالمة هاتفية باش نستقبلوها. ألو مرحبا. ألو عسلامة. مرحبا عسلامة، مرحبا، شكون معنا؟ سعيد العيدي. مرحبا مرحبا بك خويا سعيد، دخل معنا فقط بإجازة خطر معاش عنا برشا وقت. حبيت نحكي بالنسبة مفهوم الفساد وكيفية نحارب الفساد. إذا كان الفساد اللي قاعدين نحبوا نحاربوه، قاعدين نلوجوا وين نلقوا الخور، وما نلقوش معناها تجاوب من السلطة الجهوية أو من رؤساء المؤسسات الإدارات اللي قاعدين نحكوا عليها، فهمني؟ كيفاش باش تحارب؟ ثاني حاجة بالله نحب نعلق على كلمة سمعتها بكري، إنه ديفو بروفيل يكتبوا على محاربة الفساد. علاش نحن كيما نقولوا فاهم انا سيدنا بالبهيم وسيدنا في البردعة يا اخي، ما حكيناش في المحتوى نتاع الحديث اللي قاعد يحكي، قعدنا نلوجوا على شكون اللي قاعد يكتب. هذا صلب الموضوع، لازم نفهموه ساعة. ايش كل الراجل اللي قاعد يكتب لي في بروفيل الله اعلم شكون، فهمت؟ قاعد يكتب في الصحيح ولا في الغالب؟ يعني تقول انت رئيس مؤسسة بنفس الملفات، روس الاستاذ ماجد بكري يحكي قال ثم وثائق تتسرب على اساس هي نسخ غير رسميه، والمحكمه ما تستعرف كان بالاصول. نعم، والمحكمه ما تستعرف كان بالوثائق الاصل، معناها نسخ ما المحكمه رو شوفي ثم ينزم المحكمه تطلب الملف هذاك النسخ الاصليه من الملف. اسكو معناها النيابه العموميه تحركت، ونحن نعرفوا ان اثاره الدعوه تنجم تكون بمجرد اشاعه. راه النيابه العموميه من سلطتها ان تصير دعوه بمجرد اشاعه، تسمعها في قهوه في الشارع في كراكسي في راديون في اي حاجه، فهمتني؟ هذا البير فيدي. نحن ونعطيك مثال تو ملف حديقة الشهداء وين وصل من جانفي في المحكمة، راه وصلنا ما مرينا منه حتى شيء. إذا كان بدنا نحارب الفساد يلزمنا الناس الكل كمسؤولين على الإدارات الجهوية ساعة هي اللي تبدأ، ومن بعد الإدارة هذيك هي اللي تحيل الملفات للقضاء، فهمت؟ نحن اليوم رانا ما ناس نتهموا في أشخاص، مع الناس مشاكل حتى مع أشخاص. نحن عنا مشكلة اسمها القصرين، يلزم الفلوس اللي بتمشي للحاجات اللي ما نحبوش نذكرها شنية، يلزمها تكون تنمية في القصرين. إذا كان ألف مليار راجل في القصرين والله أعلم كيف صاير بيه وشنو الفلوس اللي مشت ونشت، وعقود تتحط بدون وتتلغى ويصير فسخ عقود بدون حتى خطايا او تقييم الاشغال اللي صارت. الملعب الشهداء اللي هو من 2009 التو ما صار الغاء العقد مع المقاول وما كملش، وافرمهم الله اعلم شنو قصته، الراجل ماخذ فلوسه ولا ماهوش ماخذ فلوسه، خاطر صعيب ياسر انه واحد يحط معناها سانتي كيما هكاك معلق من 2009 لتو وما مش خالفين لكمل فيه خدمة شهرين. عديد الملفات، عديد الملفات هي الحقيقة موجودة أخويا سعيد، وإحنا كما قلنا الحصة هذه راي حصة باش نحكو فيها على الفساد بشكل عام، لكن تباعا انطلاقا من الأسبوع القادم طبعا باش نتناولوا كل الملفات اللي فيها شبهات فساد والملفات اللي نحبوا نعرفوا وين المشكل بالضبط باش نلقوا الحل. شكرا لك خويا سعيد على المداخلة، نعتذر منك لأنه ضيق الوقت تعرف. شكرا لك. طبعا أنتم زادة نجموا تتواصلوا معنا على 77 475 153. سي محمد بكري خليتك باش تعلق على الملفات هذه اللي حسيتها معناها العدد نتاعها شوي مقارنة باللي لازم ربما يتدرس الملفات فيها شبهات فساد ولا يعني تعليق. لاحظت في قراءة مستعجلة من اللي سمعته من عندك توا انه في فترة عبد الفتاح بن عمر مرحوم من فيفري الى حدود نوفمبر درسوا تقريبا اكثر من 5000 ملف وقدموا تقريبا 450 ملف للسلطة القضائية. من الوقت هذاك الى حدود اللحظة هذه تقريبا 5 سنوات وشوية تقدموا تقريبا 200 ملف للسلطة القضائية ودرسوا 3000 ملف. يعني القدرة او الرغبة في دراسة ملفات او شبهات الفساد او شبهات الفساد فهمتني لم تكون بالجدية الكافية كما كانت في عهد عبد الفتاح بن عمر. لهنا التسائل نشوف الحماس هذا علاش طاح وعلاش نقص، هل ثم عوامل خارجية؟ شنو الأسباب يعني؟ ثم عوامل خارجية فرضت على الهيئات هذه أو اللجنة تقاس الحقائق أني تنقص من الاكتيفيتي متاعها من السرعة متاعها في دراسة الملفات، شنو الموجود؟ لهنا يحيلنا لسؤال اللي هو هل ترى ثم إرادة سياسية فعلية لمقاومة الفساد؟ هذا باش نجوا من بعد اكيد سي محمد طه، لكن تو خلينا نستقبل معايا في الاستوديو سي باسم الصالحي، هو رئيس جمعية منتدى الشباب لثقافة المواطنة. هكا ولا سي باسم مرحبا بك. مرحبا ومرحبا بكل المستمعين راديو هنا قاسين. شكرا لك، مرحبا بك باسم، نورتنا في استديوهات هنا قاسين. طبعا باش نتلقى الحوار مع الضيوف ومعك خلينا نتقدم شويه في الحوار، نمشي لك استاذي نعطوا هكا يعني شويه معطيات على الهيئه الوطنيه لمكافحه الفساد وشنو المهام نتاعها بالضبط. والله هي الهيئه الوطنيه لمكافحه الفساد مهامها تحملها في تسميتها يعني هي هيئه تم بعثها لمكافحه الفساد والرشوه الاهتمام الموضوع الاساسي اللي تتلقى الشكاوي والملفات اللي هي تتعلق بملفات الفساد والرشوه هذه تم بعثها في 24/11/2011 وانشئت على انقاض لجنه تقصي الحقائق عن الفساد والرشوه اللي تم بعثها من بعد الثوره. يعني هذه الهيئه الوطنيه لمكافحه الفساد اللي هي دورها الاساسي تتبع ملفات الفساد وتقبل الشكايات، وانت كنت مشكورة تو عديتنا عطيتنا يعني احصائيات في خصوص الملفات اللي تعهدت بها الهيئة والملفات اللي تم احالتها على القضاء. إذن هذه هي كانت ربما بعجالة تعريف بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شنو المهام متاحة. حبيت قبل لأن نحكو على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حبينا نشوفوا الإرادة، يعني الإرادة اللي تجسدت في الدستور التونسي، يعني إنه هو تبنى، يعني راهو الدستور كي يتبنى حاجة تكتسب حصانة دستورية يعني ما تكون كان حاجة ذات أهمية كبيرة برشا. يعني الدستور هو وصغير ويحمل في طيته يعني البعض من الفصول، التوطئة متاع الدستور يعني توطئة جميلة جدا، يعني كي نقرأ التوطئة في الفقرة الأولانية متاعها يعني نحن نواب الشعب التونسي أعضاء المجلس الوطني التأسيسي اعتزازا بنضال شعبنا من أجل الاستقلال وبناء الدولة والتخلص من الاستبداد استجابة لإرادته الحرة وتحقيقا لأهداف ثورة الحرية والكرامة ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي ووفاء لدماء شهدائنا الأبرار ولتضحية التونسيين والتونسيات على مر الأجيال وقطعا مع الظلم والحيف والفساد. وكيف كيف الفصل 10 من الدستور وكيف كيف ثم باب كامل في الهيئات الدستورية اللي هو احتوى على هيئة الحكومة الرشيدة ومكافحة الفساد. يعني لاحظوا انه الإرادة متاع الدستور التونسي يعني على الورق مش على الورق. على الورق مش إرادة الواقع واللي لازم يطبق مش على مش إرادة المسؤولين ومش إرادة الإرادة متاع الدستور التونسي. يعني نلاحظوا انه دستور ثوري يحب يقطع مع الماضي، يحب يقطع مع الفساد، يحب يقطع مع الاستبداد، إلا انه كما كان يحكي خويا محمد طارتو اللي ينقص هو الجدية والإرادة. يعني باش نوصل معك سي ماجد الإرادة السياسية، نحكوا على الإرادة السياسية اللي وقت اللي تكون فما إرادة سياسية تولي فما تنمية اجتماعية واقتصادية، فما يعني تمييز إيجابي. وقت اللي تكون فما إرادة سياسية نجمو نحكوا على كل ما هو إيجابي. أكيد. اليوم شوفوا تقريبا أقل من شهر التالي نشوفوا القانون المصالحة الاقتصادية اللي أثار جدل كبير على الساحة الوطنية، اللي جاء مقابل يعني القانون هذاك فما برشا وقفات احتجاجية، فما مسيرات صارت في تونس العاصمة، صارت في القصرين، في عاصمة الشهداء، صارت في كل الولايات تقريبا. هالقانون هذايا هو فما يعني خلينا نقول 90% من الشعب التونسي يقول انه هذه محاولة لإعطاء صبغة نقولوا نحن يعني شرعية. أعطيك الصحة، صبغة شرعية، أعطيك الصحة سي محمد للفاسدين. نسامحوهم، تفضلوا مرحبا بكم، ما صار شيء راكم ما عملتوا حد شيء، هانا سامحناكم ومعناها وانتهى. وفي المقابل نادوا بضرورة المحاسبة. بداية كيفاش تقرأ ساعة القانون هذية اللي حاولت أني تستصدروا رئاسة الجمهورية؟ والله هو بالنسبة للقانون المصالحة هو قانون تعمل مش من أجل مصلحة عامة ومش من أجل أنه الناس هذوما كي باش يرجعوا ونصالحوا معاهم ويرجعوا فلوسهم باش نستفادوا منها نحن الشعب التونسي كل. القانون هذية هو تعمل على مقاس رجال الأعمال، يعني هذايا باش يستفادوا منه رجال الاعمال الفاسدين قبل من غير محاسبه. يعني مرحبا بيك تفضل. أي اللي عملته كله راه ما راك انك ما عملت شيء حق الشعب هذا، لانه أي. هو ما حصل لنا نحن اليوم هو راه نتاج اكل فساد القديم هذيك، اكل احتكار تراكمات، اي اكل احتكار القديم ما قبل الثوره، يعني من العهد الطرابلسيه ونحن جايين. وهما كيما حكينا عندهم حصانه قبل الثوره وما بعد الثوره. الناس هذوما اللي يحبوا يسربوا القانون هذوما راهم ناس عندهم حماية وعندهم يعني حصانة من السلطة وحصانة قانونية وحصانة متاع محسوبية متاع قرابة. يعني تلاحظ انت انه القانون هذي راهو باش تستمتع منه رجال الاعمال خاصة المقربين من السلطة، مش ما نحكوش على حزب معين ولا على اسم معين ولا على جهة سياسية معينة. يعني تحس انه الفساد راهو ولا كما يسموه البرة لا مافيا بوليتيك، يعني هذي من اخطر المافيات اللي هي تتغول في الدولة وتهجيك من رئاسة جمهورية. يعني تحس انه رجالات السياسة بدون ذكر اساميهم راهو فيهم بارشة فساد، فيهم بارشة ناس قاعدة تستغل في الحدود البرية والبحرية والجوية ويخدموا ويدخلوا في سلع قيمتها الاف المليارات ولا بدون ان يخلص حتى معلومة الضريبي، المعلومة الديوانية ولا الجمركي ما يخلصوش. هالبارونات يعني ما يسمى وما يعبر عنه بالبارونات الكبار هذوما، يعني هذه هي الإرادة السياسية اللي نحكوا عليها. وقت اللي تجي رجل أعمال معروف ولا حتى مش معروف يدخل سلع بالجملة من غير حتى ما يدفع، هذا هو التهرب الجبائي والضريبي نحكوا عليه. علاش ما تتحسبش البارونات هذه؟ ونحن ديما نخزر كان، ومش تبرير هذا، مش مبرر معناه الفساد الصغير خليني نسميه معناها اللي يكون من المواطن العادي، مش تبرير، لكن علاش نخلو البارونات الكبار وديما نخزر كان للمواطن اللي هو زاده ما عندوش الحق راهو باش يعمل رشوه باش يعمل. لكن السؤال هذه تطرح ما انا باش نحاسبه نحن الفاسدين، هات نحاسبه الناس الكل، الناس الكل. هو القاعده القانونيه اسمها قاعده قانونيه، قاعده عامه مجرده وملزمه، يعني هي قاعدة عامة تطبق على عموم الناس. لأنه نحن كيما قلت لك راهو شكون اللي قاعد يهد في الاقتصاد متاع البلاد؟ تو مثلا جهة كجهة القصرين على الحدود الجزائرية، وخاصة بعد المشاكل اللي صارت في ليبيا اللي هي كان منفذ ليبي لأي بضاعة مهربة من الصين من قطر من تركيا من تتعدى على المعبر متاع راس الجدير، وقاعدين يستنفعوا منها متساكنين بنقردان ويصوروا منها في فلوس ما شاء الله. توا ولا المنفذ الوحيد للناس هذوم الكل هو منفذ ولاية القصرين من جهة القصرين المنطقة الحدودية متاع القصرين. لاحظوا نحن انه ثم مطلب صغير كنا طلبناه نحن من ضمن المطالب التنموية لجهة القصرين هو السوق الموازي، ان نحن نبعث سوق متاع تبادل تجاري حر على مستوى جهة بوشبكة تلابت كذا، نعمل سوق باش نجمو نحدو من ظاهرة التهريب هذه. لأنه نحن كيما قلت لك هو ثالوث وسيد الإرهاب والتهريب والفساد كلها تنخف مربوطين ببعضها. أكيد أخي أنت الإرهاب والتمرير يعملوا حتى في سجين دخول الأسلحة ودخول الحكايات هذه كل اللي دخلت لتونس راهي دخلت من الدوله الشقيقه ليبيا ووصلت لجهه القصرين، هذه كله داخل في الفساد، الفساد على مستوى الامن والفساد على مستوى هذا هو استاذ على جميع المستويات، لانه نحن نقولوا راهو الفساد مستشري في كل القطاعات. يعني السؤال يسال روحه يا اخي، طب ربي السلاح هذا كيفاش دخل؟ دخل من الحدود، كيفاش دخل؟ ما وصل، ما تعدى بدوريات، تعدى حتى بمواطن، ما تعدى بك. يعني راهو بالحق الفساد وصل معناها من اعلى هرم في السلطه الى اخر هرم في السلطه، منظومه اكيد منظومه كامله. سي محمد تعليق وبعد باش نرجع سي باسم. نقطه صغيره على قانون المصالحه، بالطبيعه قانون المصالحه يلزم يتخدم لرجال الاعمال، فعليا رجال الاعمال هم اللي يحكموا في البلاد، فعليا الاتكاهي اللي تحكم في البلاد، فعليا الكتله الافقيه في مجلس النواب الشعب هم رجال الاعمال، 30 من نداء، 40 من نهضة، 6 من مش نعرف من جبهة، كلهم يجوا في جلباب واحد، هم رجال الأعمال. هذوما رجال الأعمال بعد إذا كان باش يسنوا قوانين، باش يسنوا قوانين لمصلحة رجال الأعمال هذية، وعمره ما يكون مصلحة الشعب بالطبيعة. هذه أكيد اللي غاضني واللي قرني برشا في قانون المصالحة هو رغب أنه قانون لتبييض الفساد واللي شرعنة الفساد هو قانون يستغبى في الشعب. أكثر من هذاك أنه يستغبى في الشعب، يقول له من أجل نهوض بالاقتصاد، نهوض بالاقتصاد، من أجل دفع عجل التنمية، من أجل سنبيض الفساد. يعني إحنا نعرف إذا كان الفساد هو تقريبا 10,000 مليار، 10,000 مليار، فهمتني؟ إذا كان تقضي على الفساد تربح 10,000 مليار، فهمتني؟ 10 يعني 5 مليار دولار، 5 مليار دولار هي تقريبا كلفة تدايننا السنوي من الخارج كل عام. النجم ما عدناش إذا كان نقضوا على الفساد الداخل، ما عدناش نتسلفوا من البنك الدولي، وما عدناش نتسلفوا من الدول الرأسمالية اللي تحب تمصلينا دمنا واللي تعمل في شروط مجحفة باش نطاطوا روسنا باش نتسلف فلوس. هو عندنا فرصة أنه نقضوا على الفساد الداخل. أنه عندكم التليفون، عندنا تليفون، وهو طبعا حتى معناها تتم لكلامك. نحن كنرجو حتى بالتاريخ، عام وقت اللي دخلت الحماية لتونس عام 1881، كان سبب انه وقتها في مصطفى خزندار كانوا ياخذوا في الفلوس معناها قروض من دول اجنبيه كانت على راسهم فرنسا، ويرجعها لفرنسا لا، والفلوس هذيك شرها يمشي لجيبه، يرجعها لفرنسا في الكونت تاعو اي بالطبيعه، وشرها يمشي لجيبه. يعني فساد من اعلى هرم في السلطه. وقتها جت فرنسا قالت اي اعطوني فلوسي، ما فماش فلوس فما حمايه. نحن ربما نولوا نتعرضوا للشيء هذه لو كان صندوق النقد الدولي ما نطبقوش ليه املاءاته. شويه بركه باش نرجعوا ليها النقطه هذه. عندنا واحد من الشعب، واحد من مواطني اهل قاسين حاضر معنا عبر الخط. الو مرحبا، عسلامه. الو عسلام، مرحبا بك، شكون معنا؟ يعايشك نشيب من حي الكرمه. مرحبا بك خويا، حبيت نتدخل. حي الكرمه اللي غلبت الارهاب، حي الكرمه اللي دحرت الارهاب، تعاني في كياس، كياساتها كلهم محفره. المقاول نهار يجي وعصر لا، هذا الكل من الفساد، الفساد اللي تحكوا عليه تو. الفسادنا عندي زخواتي نفسين مش يقاري، ما وصلتش في قرايتي، زوج اخواتي متخرجين مش هم يخدموا مناش من الفساد، فهمتني ولا لا؟ وهذاك الشيخ برين ياكل يكتب على الجماعه، برا يرحم والديك الشيخ برين، برا يرحم والديك فضحهم، راهم عصابه، راهم هلكوا البلاد هذه وودروها، برا يرحم والديك الشيخ برين. هنا يا اخويا اكيد بوس ليك يديك، فهمتني ولا لا؟ واليوم هو قال لك جماعه خرجوا باش يعملوا استقاله. يا ويلي يا ويلي القصرين، هذا نداء من حي الكرمه، حي الكرمه الكل معاك، اقبل الاستقاله، اقبل الاستقاله عليهم الكل. وبرا دخل شباب شاد القهاوي، الشباب متخرج شاد القهاوي، خرج الكفاهات وخرج علينا العصابه السراقه هذيا، السراقه هذيا هي اللي ودرت القصرين. وبرا يرحم والديك الشيخ بريني، وبرا ويلي يسمع حي الكرمه وحي النور الكل معاك، كل واقف على العصابه هذيا اللي هلكت البلاد، العصابه هذيا هي اللي هلكت البلاد. برا يرحم والديك ان شاء الله وصلوا لي صوت، يلا ينوب عليك. اكيد وصل صوت، يلا يرحم والديك. اكيد وصل صوتك، وما عندي عليك حتى مزيه، وما عندنا عليكم حتى مزيه. هذا فضاء مباشر للمصداقيه والكلمه الحره، اي انسان ينجم يتدخل، فقط نحترموا مبادئ الاساسيه نتاع الضيوف ولا نتاع الخدمه نتاعنا. اذا سي باسم مرحبا بك مره اخرى. مرحبا. اذا انتم في المنتدى عملتوا ربما دراسه كامله على الفساد في الحظيره وجرح الثوره، هكا ولا لا؟ هي دراسه كامله بدت في 2013 على الاستبيان في شكل مع عن في المناطق الريفيه في ولايه القصرين 13 معتمديه ومعنا بتمويل من برنامج الامم المتحده للانمائي وخدمنا استبيان خرجنا بستاتستيك على اكثر الادارات فيها نسب فساد كان تركيزنا على الاربع ادارات مي المواطنين خرجوا برشا نسب فساد معنا في التشغيل في الصحه في القطاع الامني برشا قطاعات فيها نسب فساد كبيرة مي كان تركيزنا نحن خاصة بعد الرابور اللي عملناه خلال المشروع على ثلاث ملفات كبرى يمكن في القصرين اللي هي تنسبه للملف الفساد هو الملف جرح الثورة ملف الحظائر وملف متاع الصحة بالقصرين الملفات ثلاثة الكبرى هذوما مع ملف متاع الحديقة اللي هي أنا شاركنا فيه أنا كمتفرجين يمكن أكثر منه كان فاعلين في المشروع وتخريج لأسباب الفساد فيه. أكيد باش نرجعوا للدراسة هذه اللي قمت بها بعد شوية باش يكون حاضر معنا سي ذاكر العلوي عبر الخط لكن قبل هذا عندكم تعلقوا بعد التليفون اللي جاء عندي تعليق تفضل أكيد يعني هو حكى على طريق طرقات وفيها شبهات فساد الحقيقة ما نجموش ننكروه شيء هذا بالعين المجرد جهة حي الكرمة صحيح يعني خاصة الطريق متاع حي وهي طرقات القصرين الكل يعني حتى على سقيك ما تنجمش فهمتني يعني الناس اللي تملك وسائل نقل وتملك تصليح كبير هو الطريق هذا متاع حي الكرمة اللي يبدأ من مدرسة حي النور حتى البوستة ويزيد يطلع يتفرع في شارع عين القيد وعلى الشارع القصرني هذا يعني الأشغال فيه نهار يتخدم وعشر أيام تحبس الأشغال فيه الرسمي راه يعني ما تحس ديما نحكوا على الإرادة والجدية وهذا الكل راه تحت يعني الناس كل تتفرج وزارة التجهيز تتفرج الإدارة الجوية والتجهيز تتفرج السيد الولي يتفرج الناس كلها تتفرج هو وقت اللي هبطت معلومة على أنه المقاول اللي متعهد تم إحالته على التحقيق وتم فتح بحث تحقيقي لاحظنا أنه الطريق هذيك من رمبوان تاع اللي خرج على حسي الفريد ويطلع للبوزقام يعني الأشغال ولد صباح وليل تخدمت في ساعة يعني كانت تلاحظ النهارين الثلاثة التالي تحس الطريق هذيك اللي هي كانت طريق ما ثم حد شيء ما ثمش أشغال جملة في ظرف نهارين ولد فما جدية وقفت العباد والمقاول ولا يخدم وتوفرت الآليات كلها يعني تحس أنه لو ثم ناس على مستوى جهوي ثم سلطات جهوية جهوية ومحلية هم إرادة من السلطات الجهوية باش يلزمها هي تتدخل وتتحرك لأنه المقاول هذيك راهو باش يخلص باش ياخذ فلوس يعني يزمو يخدم ثماش بصراحة يعني على مستوى جهة القصرين ما ثمش حتى مشروع انطلقنا فيه وكملناه للآخر وكان يعني راضي عليه الجميع يعني بشكل عام في القصرين وفي الولايات الكل فما فساد في الصفقات العمومية اللي تتعطى لبعض المقاولين جيبوا مقاول مش هو يتفضل برا اخدم تطلع الخدمة مش حسب المواصفات اللي معمول بها وبعد طريق دوب ما تصب شوي مطر تطلع الحفرة تظهر العيوب تظهر العيوب لا والشيء هذي المشكلة وين أن المسألة هذي متكرر على عين الناس كل المواطن والمسؤول في تونس ولا في القصرين لكن لا حياة لمن تنادي هذه هي الإرادة اللي نحكوا عليها والرقابة والسويفي يعني تحس باش ما نكونوش نمجدوا في النظام السابق يعني هذه مش حالة تمجيد هو الفساد موجود لا يعني ملاحظة أنه كانت البنية التحتية في عهد النظام السابق علاش كانت حتى ولو كان فيها سرقات إلا أنها سرقات طفيفة ويتم الإنجاز وتكون مطابقة للمواصفات نوعا ما تو الشيء علاش لانه قبل فم الرقابه وفم المسؤوليه تو ما فمش حتى رقابه ما فمش حتى مسؤوليه وما فمش حتى اراده يعني على مستوى تمام الاشغال هذه والبنيه التحتيه هذه ما فمش عندنا مكالمه هاتفيه سير تسمح لي الو عسلامه مرحبا عسلامه اخت سميه معك بناني محمد هدايه جمعيه ملاحظ القصرين مرحبا بك هداية تفضل نشكرك على الموضوع اللي تطرقت له حقيقة أثار اهتمامي وركزت برشا مع الكلام اللي حكيتوه تفضل تحية للأستاذ ماجد البناني وتحية للصديق والناشط باسم صالحي أختي ثم كلمات مفاتيح حبيت نعرج عليها بعجالة ومانيش باش ناخذ برشا وقت بعجالة خاطر على أنه أنتم يدكم تحلوا ملفات أخت سمية تو ما تخل حتى ملف حقيقي في القصرين معناتها حاجة كونكريت وملموسة مازال إن شاء الله أنتم تساهموا في هذا أشرت لأنه الناس تحكي في اختصاصها نتمنى الناس تحكي في اختصاصها لأن نحن عنا رجاء كبير في القصرين كشباب من الثورة لليوم انه كل انسان ياخذ حجمه وكل انسان يحكي في اللي يفهم، الطبيب يحكي في الطب والخضار في الخضره، مع احترامنا للزوز، وما غيرهم الزوز ما نعيشوش. اما نحن الاشكال الهذاوين اللي كل واحد يحكي في حاجه خطيئته وينقذ الناس اللي هي تحكي في حاجات خطيئتها. المهم نحب نعطيك بعض امثله على ملفات فساد في القصرين بعجاله، بينما قلت لك على الفقرات مازلت ما بحكيش اي بركه دقيقه بركه بعجاله بعض ملفات. احنا خلينا نبدا من القصرين قبل ما نمشوا لهيئه وطنيا، والاستاذ ماجد يحكي على القضاء ونحكوا على التاريخ في تونس، سيب نحكوا على تاريخ نحن هنا في القصرين الساعه من الاول. انا كانت عندي تجربه بسيطه ومش في اطار اني مش نحكي على وضعي الشخصي، اما في اطار انه دخلت تعرجي على ملف وسبق لي وحضرت معك اشرت الى وجود فساد في ملف عند التجهيز. ما شخصنتش الحكاية وحكيت على الملف، طريق تكلفته 1,620,000,000 وقلت أني نتحمل مسؤوليتي فيه. الإجابة جتني مش باش نقول من شكون، أما تشرها على الأخر إجابة متى أنا ما عاش نحكي بالفساد خير، أنهم يقولوا لك يخليه بربي هذاك تعمل باش ترى التكلفة وألا في بلاصة أخرى، المهم إجا نمره للبعده، وهذاك كان ما تعمل شوين هو ديستينيه من الأول في الإتيود تنعود نطلبوه في الميزانية الجاية. وهذا أختي سمية يربط مع المشاريع المتعطلة لهنا، كي تشوف انت المنتزه الحضري ما نحسبوش الناس اللي خدماته او العقود اللي راهو فيها على الفيسبوك تاع البلدية وغيرها وغيرها اللي تتبرتاجها في الصفحات ونجو كل عام شنعملوا احنا خصومية في الليجان وفي الدنيا القاطرين تعرفوا الناس كل هذا اي حاجة ما تخدمتش ولا تعطلت هيت نطلبوا فلوس جديدة، هيت نطلبوا ميزانية جديدة. وهذا اذا كان يدل على كلمة قالها السيد اللي معك هو طمس حقائق. اشارة طمس حقائق اخي، احنا مش خرج في باتو نتاع تلف زويلي سابق كما كان يكذب حاشاك نحاسبوه، وكانوا صادق نحاسبوا العباد اللي اتهمهم. يا اخي مش حكى على إحالة ملفات في سرقة إعانات من داخل مقر الولاية اللي هو مقر السيادة وسلطة، يا اخي مش حكى على شبهة في فلوس نتاع زواولة، فلوس نتاع عودة مدرسية تعطت لموظفي الداخلية في القصرين وما وصلتهمش وأحال ملف للقضاء. يا اخي احنا مش حكينا اكثر من مره وذكرنا بالاسم باش ما نعاودوش نرجعوا لها المناطق الخضراء وعمليه التفويت فيها اللي نحب نقول المنبر هذا اللي مازالت جاريه حتى لتو. يا اخي احنا شبينا ما سالناش وين السياره البوره اللي عملت اكسيدون تاع البلديه صار فيها لتو ما جات نسمعنا بها حتى شيء، شبينا ما نسالوش على الهيبات اللي جتنا من دول اجنبيه في اطار التعاون الدولي صار فيها 5 كوامن حشا عينيك نتاع عين النظافه وين هما؟ اي اذا كان تم شاحنه منهم بدلوها بحشك بدركتور مع سكر البقيه شنو صار فيهم؟ يا اخي احنا كي نرفعوا شعارات كبيره نتاع شفافيه وانا مجتمع مدني ننشطوا، كيما نمشوا لدول اجنبيه ونحكوا باسم جهه من با فوضتنا ينبدوا من هنا نحن الساعه ونقولوا فين الحاجات اخزر وقت يعطيك اجنبي حاجه سامحني بالكلمه يذلك بها على الاقل يذلونا بهبات يا اخي نشوفوها فين مشت شنو صار فيها؟ نعطيك مثال بسيط اخر مره حكينا على الصحه، يا اخي وين المعدات اللي جت هيبه للسبيطار فون سويس ومن ايطاليا جهه توسكان وباكا جهه فرنسا؟ شبيها ما تمش جرت فيها كاين المؤسسات تحترم انفسها ويتم تعليقها في الباب؟ شبينا ابسط شيء كي ندخلوا الاداره على سبيل الذكر حتى الاداره نخدم فيها شبيك ما تعلق ليش اسم كل واحد ومستواه العلمي وشهادته والبوست اللي ماخذه وهل الامتيازات المخوها من حقه والا لا؟ هذيك علاش ما نحكوش في هذا وننطلقوا من هنا؟ نحن سمية نحن كي راهو التعويم اختي سهل على الاخر اذا كان نحبوا نحكوا لغه صعيبه نجموا نحكوها والمواطن ما يفهم حتى شيء ونجموا ندخلوه من الباب يخرج من الخوخه، كي نحبوا نقولوا راهو مجتمع مدني عمل يهتنا شنو عمل ابولهم حتى من جامعتي راهو نحن كي باش نجوا جاء فون امريكي لهنا ما نحبش نعطي الرقم اللي تصرف في داوخ ما نحبش نجبد اشخاص، اما شنو التراس اللي خلاها في الجهه على الاقل باش هاوجينا بيانتو فون جديد باش تخدموا شراكه مع جمعيات يمشي في بلاصتو حاشاك حيت تبنى في البلاد ما ثامش. نحن وصلنا باش نستملك بحاجه اختي الكريمه ومستمعين الكرام، السويسريين اعطونا 20 مليار وزادونا 25 جمله 45 مليار قالوا لنا عيب في لون 2015 ما عندكمش حاشاك روكارات ما حتى واحده نتاع نص مليون عبد تمشي لها الفضلات من هنا والفاكيوسيون وتخرج وفي الاخر ما تنفذ حتى شيء في المحطات باش تعمل التاله وبريانا وسبيبه مش نوصل لك المستشفى لا لا هزومه. عارف مؤخرا يحبوا يسترجعوا فلوسهم سميه هذه النقطه استفهام هو فساد وفساد مش كلمه عامه وراو يلزمنا وتحيه لدرشفون كان شد هيئه في تونس اما تونس اخي احنا تونس مستعرفه بينا نحن راه تعرف وقت تعرف فينا العباد يا سميه وقت اللي نحن نقولوا للمحسن احسنت وللمسيء اسات يسموا الأشياء مسمياتها مش وقت الإنسان يتكلم أولهم العبد لله الناس تهاجمك وتتضرر في خبزتك وفي مكان خدمتك وبرش عباد كيف هكذا وما يكف معك حد في بالك أختي الكريمة اللي سبوا توا في الولي السابق أو ينقدوا فيه في نقد لاذع كانوا أقرب الناس ليه كانت العباد اللي تمشي حتى لداره في الليل شبيه محتاج حد في ملف البسكليتات سمية مش لذالي حيوي مات شبيه محكا حد يخي به كيسي المعتمد الأول مهز بسكليتات احنا ما نش نشكوا فيه أو في غيره احنا نحبوا نعرفوا فين مشت البسكليتات مش من أجل البسكليتات في حد ذاتها الرمزية متاعها شبيه لليوم يا سمية ما تحلش الملف تم شباب ونا من الناس اللي نعرفهم انه واضح. عندهم صور للشاحنات الهزلة بسكليتات العبيد متورطة فيها وهذا متخبي وراهم برشا حقائق في البلاد. شبي ما حكى حد في هذا واضح. اما اذا كان مش نعاوم ونقول وراه ولازمنا نحاربوه هي الكلام سهل راهو واضح. يعطيك الصحة ان شاء الله. الملفات كما قلت نجوها تباعا. شكرا لك على المداخلة. تعليق للحضور قبل ما نمشي الفاصل موسيقي علي قاعد تقيل وعلى الملفات اللي ذكرها المتدخل اللي ما فهم جدية في التعامل معه أو حتى فتح. الله يحكيني هذا احنا من بكري نتحدث على أنه غياب إرادة غياب جدية كامل. وبالنسبة لأنه نحن حكينا على التعريف بالهيئة الوطنية وكذا هذا يروا برنامج أول حلقة يزمنا نحطوه في الإطار العام تياه وحتى كمنهجية متاع برنامج يزمنا ننزلوه ساعة في الإطار العام تياه لأنه الهيئة هذه يرى متعهدة بفتح ملفات الفساد وهي الانترميدير بيناتنا نحن والقضاء. أنا ديما حبيت نقول حاجة واحدة هي بدينا بها بكري الحديث أنه ما فماش إرادة من السلطة اللي هي متحوزة بالملفات هذه. رغم من بكري هدي يتحدث قال لك وينه ملف البلدية وينه ملف ما نعرفش الحديقة العمومية أي الحديقة العمومية ملفات فساد داخل الولاية متاع القصرين موجود الملفات موجودة الملفات إلا أنه إرادة أنك تحرك الملفات هذه. يعني هو لو تم إحالة ملف انا تو باش نتوجه للجديه لازمها تكون من السلطه القضائيه على مستوى جهه القصر. بس شنو نجم تعلق بعد المداخله؟ هو عندنا جمله من ملفات الفساد في القصرين اللي تفتحت عندنا فتحها المجتمع المدني والا المدونين على الصفحات المواقع على صفحات فيسبوك والمواقع الاجتماعيه ملفات كبرى. المشكله الكبيره هي الاراده السياسيه والاداريه في يعني طريقه التعامل مع المعلومات اللي تكون مع الملفات هذيك. الولايات اللي تعدوا كل حتى ما قبل الثوره الى يومنا هذا ما تعاملوش بجديه مع الملفات. المركز الولايات القصرين فيه شبهه كبرى وكبيره كبيره متاع فساد في الحظائر في ملفات الجرحى الثوره في المناقصات ومنه هو تنجم تحل مشاكل المركز التنميه مركز الولايه معناها كيش يقولوها سامحوني في الكلمه يقمه بؤرة فساد ما نقولوش الكلمة هذية بؤرة فساد كبيرة ما ثمش حتى ويلي ولا حتى إطار عالي جاء القصرين ولا باش يجي حب يحل الدوسيات هذية على خاطر كيك سوا ضغطوا عليه كيك سوا جاء تحت جناحهم. المهم نرجعوا من ثمش الإدارة نرجعوا للمجتمع المدني. نحن تبركلا في القصرين عندنا 800 جمعية مي ريالمون الناس اللي تخدم ولا تشتغل على ملفات الفساد ما يفوتوش 3 جمعيات 4 جمعيات راسكو 3 ولا 4 جمعيات قادرين أنا بالكبرى مدينة القصرين بالملفات الكبرى الموجودة هذه باش يقاوموا رموز فساد كبيرة في القصرين وخاصة في مركز الولاية مستحيل باش يقاوموا هذاك. هنا دعوا المجتمع المدني القصرين باش يوقفوا باش يتحرك. ثم ملفات كبرى تهبطت كما قلنا على المواقع الاجتماعية كما اليوم نقرأ على الفيسبوك المركب متاع ود الضرب اللي هو عنده 5 سنين معناها ما تخدمش في ميزانية قرابة أكثر من مليار ويش معناها مجعولة لي والمشروع 910 مليار 910 مليون قرابة المليار وفي مدة 221 يوم ولا 220 أنا قرابة المليار أكثر من 200 يوم نحن لأسك 3 سنين فيها 200 يوم بركة 3 سنين ولا 4 سنين وما ما صارش. هذا معنى فيه فاسد. ما نحكوش على الطرقات في القصرين اللي هي يخدم نهار وعشرة ما يخدمش مقاول نشوفوه الله أعلم مهمته قدان الطريق ومهمته الله أعلم مش نياه يحفر على أخرى حويج أخرى ما هوش ليه بالطريقة حاجات أخرى. برشة شبهات فساد برشة ملفات كبرى موجودة في القصرين. نرجع الإرادة السياسية والمدنية في الولاية ما هيش موجودة حتى من قلنا مش جمعيات قليل على عدد قليل قاعدين يتحركوا. الويلي السابق ولا اللي قبله ولا اللي قبله يا خايف يا جاء تحت جناح لوبي الفساد الموجود في القصرين اللي هو لوبي متشعب هو سبب الارهاب في القصرين اللي هو سبب التهريب اللي هو عن الاسباب دمار الولايه هذه وضعفها في التنميه. نحن عندنا زوز معتمديات من افقر معتمديات في التنميه علاش نرجع ديما الملفات هذه الكبرى هما من الاسباب نتاعها. واضح سي محمد طاهر عندك ما تعلق قبل ما نمشي الفاصل الموسيقي؟ تفضل. الإشكالية أنه بيا آليات يلزم نقاوم الفساد. الإشكالية وين؟ الآليات تنجم نقاوم بها الفساد. كيفاش نجم نحضر دوسي؟ كيفاش نجم نوصل للمعلومة؟ هو إذا كان باش نقاوم الفساد يلزمني مستندات نقاوم بها الفساد. مش كلام. يزينا من الكلام لانه توا ساهل برشا. سميه فاسده باه وعلاه ونجم نعمل نكتب فيها اللي تحب. ماجد بيه وعليه ويبيع في القضايا ويبيع كذا نجم نكتب عليه اللي نحب. فهمتني؟ يعني لهنا هو التمييع. أما وإذا كان نحب نقاوم الفساد يلزمنا مستندات. كيفاش المستندات نجم ندبرها؟ عندنا نفاذ المعلوم، المرسوم تاع نفاذ المعلوم. شنو اللي صار بعد المرسوم؟ جاء بعد الانتخابات الأخيرة باش ينزلوا قانون أساسي، باش يبدلوا قانون أساسي، عملوا فيه 10 استثناءات. هو المرسوم في حد ذاته قاصر على نفاذ المعلومة. زاد جاء قانون الأساسي باش يعودوا قانون أساسي، زادوا عملوا فيه 10 استثناءات. وعملنا نضالات وعاركنا باش خرج قانون أساسي بليز او موا ينجم يفيد شوية. علاش ما نوصلوش ما نعركوش على الاستقصاء باش نجيبوا الدوسيات؟ وقت ما نجيبوا الدوسيات نمشوا جمعيات فهمتني للقضاء ونفرضوا عليهم انهم ياخذوا القضيه بمحمل الجد واحنا نفرضوا عليهم. حاجه شنو حبيت ندخل هنا شويه في الموضوع هذا في حقنا قانون حق نفاذ المعلومه. من انا نقولوا قانون خيالي، قانون من اروع موجود موجود مي تفعيله على الميدان صعيب التفعيل نتاعو وخاطر فيه دي بوان. مي المجتمع المدني هنا كما قال المحنطار الاليات تقاوم به. برمي الاليات هو الاستقصاء والبحث وعنه التوجه للمركز الخلل. مثلا ناخذ اكزامبل نحن كمجتمع مدني ولا كمجموعة من الجمعيات اللي خدمنا على ملف جرح جرح ملف الحظيرة خاصة وبعد نرجع للجرح. عندنا الوثائق كلها اللي تثبت تواطؤ وتحيل وفساد في بعض الأطراف الموجودة في مركز الولاية بنقابتهم بمعنى بإطاراتهم بإداريهم اللي هي فيها شبهة كبيرة وشبهة ظلمة برشا موظفين وبرشا عمل وبرشا أطراف واستفادت عبيد ما هيش موجودة في مركز الولاية. نرجع لها بأكثر تفاصيل. تمشوا فاصل موسيقي صغير ونرجعوا مع روضة القرافي رئيسة جمعية القضاة التونسيين. ما تقطع عن الهوى لا تزيدك كتير علي أحسن ما نوقع سوا. أنا بتنفس حرية ما تقطع عني الهوى لا تزيد كتير علي أحسن ما نوقع سوا. ما بتقدر Thank you. نرجو للأستوديو، نرجو للأستوديو ديما نذكر بموضوع حصتنا اليوم اللي هو الفساد في تونس وآليات مقاومة الفساد. وعلى ذلك معنا مباشرة عبر الخط السيدة روضة القرافي رئيسة جمعية القضاة التونسيين مباشرة عبر موجات هنا القصرين. سيدتي كريمة أهلا وسهلا ومرحبا بك. اهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعي اذاعه القصرين. شكرا لك، مرحبا بك، مرحبا بك، نورتنا على موجات راديو هنا القصرين. طبعا سيدتي احنا اليوم نحكوا على الفساد في تونس بشكل عام وكيفاش نجموا نقاوموا الفساد بالاراده من المجتمع المدني، من القضاة، من الناس كل من الاطراف الكل، من الاراده السياسيه لازم كلها تكون متوفره باش نجموا نحكوا على مقاومه فساد وفتح ملفات فساد مع هالكم الهائل والتجاوزات وكما قلت الكم الهائل من ملفات الفساد وشبهات الفساد. شنو دور القضاء اليوم في مكافحة الفساد سيدة روضة؟ القضاء هو دوره أساسي ومحوري في مكافحة الفساد، لأنه معناتها هو ببساطة القضاء هو جدار السد الأخير، معناتها سي لو ديرني رومبار، فهمتني، في مقاومة الظاهرة هذه. اليوم ثم إقرار مع السياسي فهمتني ومجتمعي عريض على أن الفساد يعني استشرى في كل مؤسسات الدولة. وكي يقولوا نتكلموا ببساطة نقولوا الدولة اللي تكافح الفساد في المعايير هي اللي عندها نتائج على مستوى القضاء، هي اللي تفتح فيها الملفات بجدية وتقع تتبعات وتصدر أحكام رادعة لمرتكبي جرائم الفساد. إذا كان هذايا ما وصلنا لوشي فإنه ما نجمش نتحدثوا على أنا يعني كيف في الفساد. ولكن هذا باش يقوم القضاء بدوره في مكافحة الفساد يلزم تتوفر له الإمكانات. الدول اللي وضعت على عاتقها أنها تقوم مجهود وطني في مكافحة الفساد تعطي الإمكانات للقضاء، لأنه هذه القضايا هذه احنا ساعة كنا في دولة استبداد ما كانش تم تخصص في القضاة في جرائم الفساد اللي هي جرائم معقدة وهي جرائم معناتها فيها شبكات، يعني جرائم منظمة للتهريب وللتبييض وتنجم وهي حتى عابرة حتى للبلاد وشبكات دولية. هذاك علاش يلزم فيها معناتها تخصص، يلزم فيها معناتها القضاء دوره مدعوم بخبراء زادة واستقلالية للسلطة القضائية يخدموا على ذمة يعني القضاة اللي يتعهدوا بقضايا الفساد المالي. يلزم إذا كان احنا مشينا في تونس في اتجاه أنا نعمله قطب يعني متخصص في القضايا هذه باش نسرعوا في فصلها، ولكن القطب هذه معناتها هو وجد بشكل سوري، القطب هذه ما عندوش قانون ينظمه. اليوم القطب هذه وقت اللي تعمل في الدول يعني اللي قاومت الفساد القضاة يكونوا متفرغين فيه، معناتها القضاة ما يخدموش القضايا العادية اللي هي قضايا بالالاف قضايا التحقيق ويخدموا معها قضايا الفساد. احنا للأسف الشديد عدد القضاة هذية في قطب يعني القطب المالي هو عدد قليل، هما 8 قضاة معها ممثل وحيد للنيابة العمومية ينظروا يعني في آلاف القضايا العادية فهمتني الجنائية وينظروا في آلاف القضايا مع تبطع الفساد، وهذه ما نجمش يساعدهم يعني بشفتوا القضايا هذه بسرعة. القضاة هذوما ما عندهمش فريق مع تستاف متاع خبراء يعني مختصين في المسائل المالية فهمتي هذه المتشعبة والدقيقة. المكافحة الفساد زادة يقتضي أنه في الدول اللي كافحت الفساد أنها يعني تحمي المبلغين وتحمي الشهود وتحمي القضاة وتحمي الضابطة العدلية يعني رجال الشرطة اللي باش يخدموا على ذمة قطب كما قطب القضاء يعني مكافحة الفساد ولا الخبراء اللي باش يخدموا، لأن هذه فيها ناس يعني خطيرين فهمتني ينجموا حتى يهدوا كل من يعمل في هذه القضايا حتى يعني في ألو نسمع فيك أي. احنا يعني للأسف الشديد الحكومة تأخرت جدا في أنها يعني تعرض مشروع قانون لينظم القطب القضائي. الشيء اللي خلانا كجمعية قضاة باش نوصلوا رسالة يعني للمجتمع في أن نحبوا احنا كقضاة القضاء يقوم بدوره ويحمي حق المجموعة العمومية باش المال العام ما عاش ينتهك فهمتني، على خاطر القاضي كيقولوا حامي الحق المجموعة العمومية في أنه أموالها معناتها ما يوقعش الاستيلاء عليها وما يوقعش التلاعب بها وإهدارها، هذاك يعني عامل كبير على السلم الاجتماعي. هذا سيدة روضة توقع الاستيلاءات واستشرى الفساد مش ما يتعرض لها زيت. سيدة روضة تخرج الطالب بحقوقها في وقت ما ومش ترفض معناتها الحيف والتهميش من جراء يعني الـ الـ الـ الـ يعني الـ كيفاش نقول تغول يعني الطبقة متاع ناس فاسدين، وهذه معناتها الهزات هذه مش من المجتمع. هذاك علاش القضاء هو في قلب معناتها حماية السلم الاجتماعي هذه وقت اللي يقوم بدوره في ردع هذه الجرائم وقت اللي تتعطاله الإمكانات باش يقوم بالدور هذه. مع هذه احنا نقوله في جمعية القضاة حتى إذا كان توا القضاء ما عندوش الإمكانات فإنه ثم دور، فهمتني، حتى رغم قلة الإمكانات يعني وإحنا معناتها ندعي والقضاة أنهم يطلعوا بدورهم في هذية وأنهم يتصدوا الجرائم هذية وأن التتبعات تتم يعني بصفة يعني جدية وأنهم يتعهدوا يعني بالقضايا ويصدروا فيها الأحكام، لأنه القاضي اليوم في حد دستورنا جديد هو حامي الحق والحرية، القدر متاعه أنه يكون شجاع يعني باش يكافح الظواهر هذية، وكما قلت لك لأنه دور القاضي هو في قلب حماية السلم الاجتماعية وقت اللي يحمي المال العام ويردع الناس اللي تتلاعب. سيدة روضة وإحنا نحكو على دور القضاء في مكافحة الفساد، هل إنه فما عراقيل تحول بين المهمة هذه بين القضاء وبين محاولة فتح الملفات الكبيرة اللي تهم الفساد، خاصة إنه مدام روضة كيف نرجعوا لتصريحاتك قلت إنه مكافحة الفساد في تونس ما زالت في مستوى الشعارات في ظل غياب استقلالية السلطة القضائية، واعتبرتم أنه القضاء التونسي مازال اليوم تابع هيكليا للسلطة التنفيذية ومحكوم بالقوانين القديمة. أي بالضبط، لأنه هو من الأهم الأشياء اللي تقوي القضاء معناتها في حماية الحقوق والحريات هي أنه تحقيق استقلاليته. علاش؟ على خاطر القضاء العدلي ولا الإداري ولا المالي يعني هو يتصدى من جملة ما يتصدى للشخصيات يعني النافذة في المسؤوليات الكبيرة في السلطة التنفيذية اللي ترتكب هذه الجرائم. وقت يكون القضاء تابع يعني هيكليا للسلطة التنفيذية فإنه هذية ما يجعلش منه يعني السلطة القوية اللي معناتها بعيدة على ضغوطات السلطة التنفيذية وقت اللي تتجاوز السلطة التنفيذية. سيدة روضة، هذاك علاش الدول اللي حابة تحارب الفساد أعطت استقلالية القضاء وبعدت فهمتني وبعدت إدارة القضاء على تدخل السلطة التنفيذية، على خاطر احنا اليوم عندنا مشهد شو اللي فيه يعني إدارة المحاكم كلها تابعة للسلطة التنفيذية. المحاكم ما عندهاش استقلالية، معناتها أنا نجم نقول لك المعهد الثانوي ولا السجن يعني عنده شخصية معنوية واستقلال مالي وإداري اللي المحاكم ما عندهاش. النيابة العمومية يعني كيف يرأسها، وأهمية النيابة العمومية اللي هي المدخل الأولاني هي الجهاز القضائي الأولاني اللي هو يثير التتبعات مازال تابع للسلطة التنفيذية. وقت تبدأ فما قضايا فيها تشابك مصالح ما بين السياسيين في قضايا الفساد وما بين أصحاب النفوذ المالي، وقتها أنت تحتاج نيابة عمومية مستقلة باش تتبع الناس هذوما القويين في السياسة ولا في عالم المال والأعمال. وكي تكون السلطة النيابة العمومية تابعة وكي الجمهورية رئيس وزير العدل، فلأنه بمجرد تعليمات يوقف نجم يوقف الملف يعني وما يتعداش. سيدة روضة، شنو هو المطلوب اليوم؟ دفعنا على استقلالية القضاء رغم اللي حصلت التباسات في هذه وقالوا تغاول القضاة، هذا مش تغاول القضاة، هذا من شروط أنك تبني قضاء قوي. على خاطر القضاء باش يكافح الفساد يلزم يكون قضاء قوي، ما يلزمش يكون قضاء تابع. فضلا هذا بالنسبة لتنظيم القضاء في القوانين متاعنا، هذا زيادة على أنه في الواقع اللي نعيشوه توا اللي احنا موجودين فيه، فضلا على أنه الاستقلالية هذه ما تحققتش، الإمكانات معدومة كما كنت نتحدث على القطب القضائي لمكافحة الفساد. وهو رغم اللي احنا وصلنا جمعية قضاة اقترحنا قانون، ما احنا خدمنا كمشارع فينا مشروع قانون متكامل، خاطر مشروع قانون الحكومة ناقص كثير من الضمانات والآليات اللي تخلي القطب هذايا فهمتي ينجم يقوم بدور. رغم اللي اقترحنا هذا المشروع ولكنه مش محطوط في الأولويات اليوم في القوانين اللي بشوقها معناتها المصادقة عليها. قلت زيادة على أن استقلالية القضاء ما زالت ما تحققتش كما يقتضي الدستور، فإنه في الوضع الحالي والراهن القضاء مش قادر تعطى الإمكانات باش يقوم بالدور هذايا. القضاء وقت اللي تعطى له الإمكانات زادا معناتها يوقع متابعة النتائج في هذايا. احنا توا مثلا وقت اللي احنا الدولة وقتاش تظهر عندها الإرادة في هذا، وقت اللي تبدا ثم متابعة. احنا ما نطالبوش أنها سلطة تنفيذية تتدخل في الملفات ولا تتدخل في القضاة، المطلوب من السلطة التنفيذية أنها تعطي الإمكانات للقضاء، والمطلوب معناتها المتابعة بأي معنى. معناتها اليوم المحاكم المفروض تخرج إحصائياتها للرأي العام، فهمتي، باش تطمنوا قداش تم قضايا منشورة، فانا طور موجودة القضايا هذه، علاش معطلة، شنو اللي تفصل منها، وثم قضايا تفصلت بأحكام يجب أن تظهر للرأي العام. يقولوا في القضية الفلانية راهو اصدر معناتها حكم بالسجن مدة 7 سنين ولا 10 سنوات، راهو هذا مهم جدا، راهو القانون الجنائي. احنا في تونس توجدنا وكان في مرحلة القانون الجنائي هذا ولا حاجة خايبة. القانون الجنائي توجد في العالم باش يحمي الحقوق كما اللي يعني باش يحمي المال العام من الانتهاك والفساد. سيدة روضة، واحنا اليوم نحكوا على دور هذا يخلي الناس بقية معناتها اللي ينويوا معناتها الارتكاب جرائم الفساد معناتها يقول انا يوخروا التالي، لانه يعرفوا ثم عاش ثم افلات من العقاب. واضح سيدة روضة. هل انه الو سيدة روضة، ونحن نحكوا على ضرورة اللي معناها نبعدوا ونقطعوا مع سياسة الافلات من العقاب، هل انه النيابة العمومية ووزارة العدل بشكل عام تولي أهمية لملفات الفساد وتعطيها الأولوية المطلقة في التتبع القضائي، وهل إنه المحاكم على مستوى الجهات قادرة اليوم على التعهد بالملفات؟ المحاكم تنقصها الكثير من الإمكانات. هو على كل حال يعني توجد القطب هذايا معناتها على أساس أنه يختص بهذه القضايا، ولكن ما تعطاتلوش إمكانات. بالنسبة لوزارة العدل ما نعرفوش مع قدوم السيد وزير العدل الجديد، يعني ما زلت ما خرجتش كيفاش نقول التقارير معناتها في إحصاء القضايا نتاع الفساد المالي ومعناتها وشنو اللي تم فيها وين وصلت. أما بالنسبة للوضعية السابقة فإنه كان ثم غياب تام للمعلومة في هذايا، وهذايا معناتها معروف. معناتها أنت إحنا توا كي نشوفوا مثلا قضايا الإرهاب كي نفهموا ثم إرادة سياسية، وقت اللي تعمل قطب قضائي لمكافحة الإرهاب وتعمل له قانونه وتعطات الإمكانات، صحيح مش إمكانات كبيرة ولكنه موجود القطب. اليوم ثم فصل في قضايا ونسمعوا في الإعلام كل يوم معناتها على نتائج قضائية وقضايا تفصل، فهمتني، كي وقتش تعرف أنت مثلا مش إرادة سياسية، أنه ثم مش إعلام تماما على قضايا الفساد المالي. معناتها في الفترة السابقة احنا ما شفناش وزارة العدل خرجت جرد، فهمتني، والا اعطت الامكانيات للمحاكم، خاطر في نظام قضاء مستقل فثم دوائر قضائيه تكون بتاع اعلام هي اللي تخرج المعلومه الصحيحه، يعني كل جمهوريه يخرج ويعمل ندوه صحفيه ويعطي جرد في القضايا بتاع الفساد، فهمتني، ويقول فانا طور وصلت، ويقول علاش معطله، ويقول قداش القضايا هذا كله ما فماش على ارض الاحكام اللي صدرت، ولكن الامكانيات هذه مش قاعده تعطى. سيده روضه، سيده روضه، احنا حاضر معانا، نسمع فيك، حاضر معانا ناشط في المجتمع المدني بعجاله عنده سؤال ربما يحب يتقدم به، وباش نختموا معاك المداخله وان شاء الله علاش لا تكون موجوده هنا في القصرين وتكون ضيفه في استديوهات هنا القصرين. تفضل سي محمد. السلام سيده رئيسه. بلي حبيت نسلك سؤال بحكم قربك للموضوع هذا واحتكاكك به، هو بحكم انه ورقة قرطاج مقاومة الفساد جت في النقطة الثالثة، والخطاب بتاع سي يوسف الشاهد في يوم الى التنصيب بتاعه او التصويت على حكومته اعطى مقاومة الفساد النقطة الثانية. هل بالآليات الموجودة بالصعوبات اللي كنت تحكي عليها قديش لزمنا من وقت باش ننجموا بالحق كي نقولوا رانا باش ندخلوا ونشنوا حرب وطنية على مقاومة الفساد، قديش يلزمنا الوقت باش نهيئوا رواحنا للحرب هذه؟ أنا ساعة أقول أولا هذايا ما بداش، على خاطر أول حاجة يلزمها تبدأ هي القطب القضائي لمكافحة الفساد، يلزم نعملوا له قانون. هو هذايا هو قطب موجود معناتها كما نقولوا احنا سياسيا، فهمتني، أما قانونيا ما عنده حتى وجود. معناتها وقت اللي توجد القطب هذايا ويتكونوا قضاة، لأنه هذايا فيه تكوين خاص مسألة مكافحة الفساد، فهمتني، وتتوجد الخبراء اللي تخدم معاهم، ويتوجد زاد قانون إطاري راهو لمكافحة الفساد. احنا اليوم لازم نعرفوا الدول اللي كافحت الفساد، تو احنا كنت حكفوا على مثلا الرشوة، الرشوة راهي ماهيش من الجرائم السهل فيها الإثبات، انت ما تمشيش المحكمة مثلا تلقى رشوة تتعقع فيها في الكولوارات. موضوع رشوة هذه في مؤسسات الدولة الكل، الدول اللي حابة تقاومه عملت ما يسمى بالكسب غير المشروع، وعملت بالتصاريح على الممتلكات. يعني المسؤولين الكبار الكل والناس اللي موجودة في السلطة الكل، القضائية والتشريعية والتنفيذية والمحاسبين العموميين والمديرين، الناس اللي عندها علاقة بالسلطة وبالمال العام، هذه كل تعمل تصاريح على الشرف هي وأولادها، ويعني وهي وأزواجها وأولادها، على خاطر ما يكفيش باش يصرح هو الشخص، ينجم يكون هرب أمواله لزوجته ولا لأبنائه، معناتها يستفيد من نفوذه في السلطة اللي هو موجود فيها، وياخذ معناتها مقابل مادي في ذلك. دونك التصاريح هذيا في البلدان اللي قاومت الفساد تكون تصاريح قارة يعني وثابتة، على خاطر الموظف مهما أعلت معناتها سلطته في الدولة، الدخل متاعه معروف، وقداش ينجم يكون عنده ملك يكون محسوب يعني بالمليم، فهمتني؟ معناتها مليم بري، وإذا كان تلقى عنده زايد هو يلزم يبرر الزايد منين، وإذا كان ما بررش معناتها راهو جاي من أبواب بتاع فساد. ريت العملية قداش تسهل، أما أنا نبحث إحنا على رشوة شكون أعطاها لشكون، هذه راهي مثلا من أصعب المسائل، لأن المسالك هذيك يعرفوها الناس اللي يخدموها، مش باش يجي معناتها يسهل عملية أنه يقع القبض عليه في عملية معناتها إرشاء. واضح، شكرا ليك. مازال ماهوش موجود عندنا، ومسألة هذه للتران دو في، معناتها انت المؤشرات اللي تنجم تدلك على انه شخص ماهوش قاعد يعيش بشهريته، يعيش باكثر من شهريته. واضح. وقت اللي ما نعرفش انا موظف ولا مسؤول كبير، معناتها يملك هو اولاده الكراهب، يقري مثلا اولاده في مستوى معين، ولا حتى يقريهم معناتها في الخارج. واضح سيدة، واضح سيدة روضة، زوجه شكرا ليك. طبعا طبعا معناتها المؤشرات تاع ترند في هذيك زاد تنجم تدلك، هذا هو ما توجدش القانون. سيدة روضة تسمع فينا ان شاء الله، يوقع الحديث عليه ان شاء الله. سيدة روضة ان شاء الله، سيدة روضة تسمع فينا ان شاء الله. ان شاء الله طبعا لضيق الوقت ان شاء الله يكون لنا معك حوار اطول من هكا برشا، وعلاش لكن ما قلت بك تكون ضيفة لهنا في القاسين وفي استوديوهات هنا القاسين. شكرا ليك سيدة روضة القرافي، رئيسة جامعة القضاة التونسيين، إن شاء الله في مداخلة قادمة. شكرا ليك. إذا نمشوا تدسويت مع الورقة من إعداد زميلة فاطمة رحيمي، ونرجع. خفيفة على اللسان، كارثة إذا تمكنت من اقتصاديات البلدان. الفساد، وما أدرك ما الفساد؟ ظاهرة وصفتها تقارير الأمم المتحدة ومنظمة الشفافية الدولية بسرطان الساري في أوصال الدول، خاصة الفقيرة منها والنامية. وسيلته الرشاوي والمحسوبيات، غطاؤه نظم حاكمة يتحالف فيها المال مع السياسة لخدمة فئات متنفذة على حساب مصالح الشعوب والأوطان. ربطت شعارات ثورة الكرامة في تونس بين الفساد والاستبداد، فقارنت التخلص من الفساد بدحر الاستبداد، ولكن هيهات، رحل الفاسد وبقي الفساد. وبعد 5 سنوات من الثورة لم تسجل البلاد أي تقدم في مجال محاربة الفساد، حيث وصل إلى حد التقاطع مع الإرهاب. وقد أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب أن مؤشرات الفساد في تونس قد ارتفعت، ودعا إلى دعم هيئته سياسيا ومعنويا وماديا، كما حذر من تحول الفساد في تونس إلى آفة وطنية ومن خطر الاتجاه نحو دولة مافيوزية، مؤكدا ضرورة وجود إدارة سياسية وشعبية في مكافحة الفساد وعدم التغاضي عما أسماه بالفساد الصغير. وحسب تقرير لمنظمة الشفافية الدولية لسنة 2015، حصلت تونس على 38 نقطة في السلم الخاص لاحتساب الفساد والمشتمل على 100 نقطة، محتلة بذلك المرتبة 76 من أصل 178 دولة شملها التقرير. وكانت تونس قد احتلت سنة 2010 وفق ذات تقرير المرتبة 59 من بين 177 دولة. كما أعلن رئيس الجمعية التونسية لمقاومة الفساد إبراهيم المساوي أن هناك مظاهر فساد الإدارة، مشيرا إلى أن عدد السيارات الإدارية يعتبر مرتفعا مقارنة بعدد الموظفين الذين يبلغ عددهم 700,000، حيث ارتفع عدد السيارات الإدارية منذ سنة 2012 إلى سنة 2015 بحوالي 11 ألف سيارة، ليصل الآن إلى 84 ألف سيارة إدارية. من جهتهم يرى خبراء الفساد في تونس أن الفساد استفحل بعد الثورة جراء تراخي الحكومات المتعاقبة وتخاذلها في معالجة المسألة وغياب الإرادة السياسية في مكافحة هذه الظاهرة، إضافة إلى ما وصفوه بضعف الدولة وبروز العصابات في المجالات كافة. ويطالب الخبراء بضرورة دعم أجهزة الرقابة ومراجعة التشريعات والقوانين الموروثة عن النظام السابق لمكافحة ظاهرة الفساد، إلى جانب ترسيخ ثقافة مقاومة الفساد لدى المواطنين. لكل شيء ثمن وللفساد أغلى ثمن، وبالفقر والمرض والجهل ندفع الثمن. نرجع للاستوديو. هذه كانت ورقة من أعداد زميلة فاطمة الرحيمي. إذا حكيت على الفساد بشكل عام، حكيت على السيارات الإدارية وغيره، نرجع لك باسم لأنه الوقت قاعد يدهم فينا بشكل كبير. خلينا نحكي، وانت جيت بحذين اليوم على الدراسة اللي قمت بها في مخص الفساد في الحظيرة وفي بعض الملفات، وبكري قلت عندي الملفات وعندي الأسماء وعندي ربما أنا زوز ملفات كبرى في قصرين، اللي هو ملف الحظائر وجرح الثورة. نبدأ الملف الأولاني هو الحظائر. الوثائق اللي عنا اللي هي تم التمسك بها من معنا بطرقنا الخاصة من الجمعية، سواء بالمراسلات الرسمية وإلا بطرق عنها المدنية الجمعياتية. الملفات هذه اللي شفيه بالضبط الملف، تم مراسلة من وزارة الداخلية للولايات في بتاريخ 6 جام في 2014 حول توضيح أهم الإجراءات المتعلقة بالانتداب وتسويت العوين الحظائر في والعمل العراضيين بالولايات. المراسلة تقول هو وجوب ترسيم عوين الحظائر بين 2000 و2010. ثم قوائم تم تداولها عن المرور 4 ولايات والخمسة ولايات الأخرانيين موجودة على في ولاية القصرين. 4 قوائم يختلفوا من ولي إلى ولي ويختلفوا من مدة إلى مدة. كنت ثبتوا في الأسامي متاع القوائم هذه، مرة القائمة فيها 39، مرة 40، مرة فيها 50، نوصل القائمة الكبرى اللي فيها 1300. القوائم هذه نيجوا فيها ثم أطراف، ثم مثلا برمي منهم بنية عمرها 21 سنة وعندها أرشيف تخدم في الولاية عنده 10 سنين. يعني هي عمرها 21 سنة وعندها أرشيف 10 سنين التالي. ثم شكون خو موظف، يعني خو أحد الموظفين عمره اللي مشى للولاية وعمره اللي تخللها الولاية، وإحنا يطالبوا بترسوم معنا. إضافة كنشوفوا التواريخ، حتى التواريخ نتاع الانتداب نتاعهم وتاريخ الأرشيف نتاعهم. نحن نقولوا بين 2000 و2010 وجوب ترسيم، نيجو ثم عنها 5 ولا 6 من الناس اللي هما قبل 2000، معناها هذوكم حسب المرسومة أنهم هم مرسمين أمورهم واضحة، هذوما مقاعش ترسيمهم بتلاعب بسميهم بتحويل وجهة ترسيم الأطراف هذه للأطراف أخرى. ونجوا أطراف أخرى بعد 2011 اللي دخلوا بعد الثورة، اللي هما في مرحلة ثانية للترسيم نتاعهم، نجوا قائمة كبيرة بسميهم. القوائم هذه قلنا تلاعب فيها من ولي إلى ولي، من محاناها من قرب من الأطراف هذه، كيك سواء الإدارية ولا المدنية الأكثرية، ما نقولوش نقابية، المدنية القربها للولي يتلاعبون في الملفات. لنوصل القائمة ل 1300 تم معناها التوجيه لرئيس الحكومة ورفض، وعناه إعادة الرفض نتاعها. كي نرجع القائمة قربت أكثر من 100 اسم، اللي هم 100 اسم معناها أسامي موجودين، أسامي وهمية يعني. وهمية ما همش مباشرين في مركز الولاية ولا أحد الدوائر، أحد الإدارات التابعة للمركز الولاية. ال 1300 قلت اكثر من 87 ولا 100 اسم ماهوش موجودين، شكون هم هذوما؟ الله اعلم. يعني يحبوا يهبوا ترسموا رسمهم، كيك سواء فساد بالرشوه، كيك سواء فساد بالقرب، كيك سواء نوعيه الفساد. المهم ثم تلاعب الملفات. نمشوا الملف الكبير الثاني اللي هو نتاع جرح الثورة. نحن في حسب التقارير الموجوده عندنا 1281 جريح في ولايه القصرين، مي حسب تقرير بودربيلة عندنا 641 جريح، معناها ثم ديفيرونس وقرب اكثر من 600 اسم. كي نجيو بالتقصي ونجيو نثبتوا في القوائم، نلقى 381 جريح اللي هما من عمرهم لا جرح ولا شاركوا في الثوره من اقارب موظفي الولايه. عندنا مثلا جمله من الدوسي مثلا لهنا اللي عندنا، الفلوس اللي دخلت للحسابات الماليه نتاعهم ثم كونت دخلته قرابة 20 عملية مالية الكونت وصل الكونت متاعه قرابة 73 مليون ثم كونت عندي هنا 38 مليون و 800 كونت واحد دخلته. كيفاش دخل الكونت هذاك؟ يعني كي نرجع للاسم فساد بالجملة معناها السيد جريح ثورة ومعها عائلته وقاربه وام وبوه الكل دخل الكونت متاعه 38 عنا بالحساب البريدي أنا بالحساب كيكسوال بريدي ولا البنكي وبالتواريخ بكل شيء تثبت التواتر. هذه الشعمان الملفات الزوز الكبر هذوم تم بعثها الهيئة شوقي الطبيب ثم تنزيلها على الموقع الخاص نتاع الجمعية وتم عملنا فيها ندوة صحفية للبيان مي ما لقيناش تجاوب. هذا هو الإرادة ديما نرجو الإرادة ما لقيناش تجاوب خاصة في الفترة الأخرانية مع الوالي السابق شادي بوعليك قابلناه اون ديريكت تحكينا على الملفات اعطيه راسلناه مي عاد لا تجاوب يمكن الله أعلم شنو اللي كان خايف دخل تحت جناح اللوبي هذا الله أعلم شنو قلنا راسلنا شوقي الطبيب مازلنا في انتظار الرد نتاعو مازال ما ردش علينا حتى عدي حتى على الميل نتاعي أنا بالتاريخ اللي راسلته فيه بكل أنا بالدليل بكل شيء حد الهيئة الوطنية الوطني مكافحة الفساد في انتظار الرد قلنا عدم تجاوب حتى المجتمع المدني مع هذه ثم مجتمع مدني ماهوش عاجبه الانقسامات يعني وين ما تمشي تلقى الانقسامات ماهوش عاجبه التقرير اللي تخدمنا اللي تخدم على الحظير ولا على الجرحى الثورة كما قلنا في قصر صناعة 800 جمعية اللي يخدموا على الفساد 3-4 جمعيات الباقي يا متواطئين مع اللوبي الفساد يا عناها الناس متفرجة وإلا ما عناها جمعيات منتمية لأحزاب. هذه المشكلة كبيرة في قصرين. نحب ناخذ معك موعد مباشر سي باسم باش تكون حاضر معنا في حصة أخرى من الحصص الحقيقة باش نحكوا فيها بأكثر تفاصيل. اليوم الوقت ما سمحناش باش نحكوا معك بأكثر لأنهم زوج ملفات مهمين برشا بالإضافة لعدد الملفات الأخرى أنا جملة من الملفات معنا كيك سواب بطرق كيفاش يقولوا نفذ المعلومة بالمراسلات الرسمية وإلا بطرقنا الخاصة لنصلوا به للمعلومة متاعنا. أكيد كما قلت لك باسم باش نرجعوا لك في حصص قادمة مازال احنا مواصلين في الدقائق الأخيرة عنا تساؤل جتنا من مواطنين ضروري جدا باش تعدى معنا فقرة علاش نسيت. حب نسأل المسؤولين الحكومة ووزراء وكتاب وقتش باش تحاربوا الفساد معنا خاطر نحن كمواطنين فدينا وتعبنا والفساد شوفوا ليه مستشري في كل شيء في كل معاملات في كل تفاصيل متاع الإدارة وحتى في الشارع معنا ظهر هذه نتاع الفساد رأيك أكثر من لازم أكثر من قبل الثورة ومن بعد الثورة زادت نستنوا من المسؤولين باش يعملونا حل باش يراو في الحاجات هذية باش كل واحد من جهته يشوف حاجة نتاع فساد ينجم يوصل معلومته بالصحيح وينجم المسؤول الأخرى يعمل حاجة صحيحة في البلاد وقتاش يا حكومة باش تلفتوا للبلاد هذايا نحبوا لفتة جدية خاصة لولاية القاسرين خاطر نحن في القاسرين عنا فساد بصفة غريبة نطلبوا من المسؤولين انهم يخزرولنا القاسرين ساهمت في الثورة واعطت شهادة خزرولنا يا اخويا بعين الرحم كيفاش ينجم المواطن العادي يبلغ ويتسمع وتتصلح الحاجة ديك الاشكال انه الدولة عاملة نمرو اخضر باش تكلم عليه المواطنين لانه المواطن وقت اللي يفيق بالفساد ما تبداش عند ديزيبري اذا نرجو للاستديو في الدقائق الاخيرة سي محمد طهر برشا اسئلة سألتها ما تعرفوش الشرع هذا شيء للأمانة بالحق يعني وقتاش نقول صعيب باش يجي الوقت لأنه الحالة نشوفها توا التمشي نتاع الحكومات من قديم للتوا ماهوش تمشي يدفع لي ديما نقولوا ما فماش إرادة على الحقيقة ما فماش إرادة واللي يجيك أغرب أنه توا ثم مشروع قانون في مكتب مجلس النواب لإعطاء إحنا نقولوا قانون الصفقات هو الكافة هو البوابة هو البوابة بتاع الفساد اللي صارتين هنا توا موجود مشروع قانون مقدمه الوزير الأول الجديد لي للدفع بعجلة تنفيذ المشاريع المعطلة إنه أعطى للوزراء الحق أو الحق في إنه يبرم صفقات بالمراكنة تحت الطاولة يبرم صفقات مع رجال الأعمال مع شركات لتنفيذ المشاريع. وهذا باب كبير للنقاش اكيد. سي ماجد، هل انه ونحن ديما نحثوا على التبليغ على الفساد وعدم مشاركه فيه، فما قانون يحمي المبلغين اليوم باش ينجموا اذا كان شاف فساد ينجم يبلغ عليه وما يخافش على روحه ولا على خدمته ولا؟ اكيد هو مو بحكم انه جريمه، بالعكس هو التستر على جريمه هو بحد ذاته يثير التتبعات. يعني نحن لهنا مثلا سي بسام الصالح من بكري اعطانا جرد يعني وثائق ومؤيدات. أنا من المنبر هذايا نتوجه للنيابة العمومية على مستوى جهة القصري، ديما راهو نتوجه لها للنيابة العمومية، سواء كانت النيابة الكبرى في شخص السيد وكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالقصرين ولا إلى السيد وكيل الجمهورية بالقصري، راهو الملفات راهي موجودة ومؤيداتها والجرائم راهي قائمة الأركان وموجودة. يا حبذا نحن أنهم يتم أخذ الملفات هذه بكل جدية على مستوى جهة القصري، راهو حتى في تاريخكم أنتم كنيابة عمومية على مستوى جهة القصري كي تفتحوا الملفات هذه بكل جدية، واختانا من اللغة اللي كانت تحكي بها السيدة روضة القرافي متاع في انتظار قطب قضائي وإمكانيات موجودة، وقاضي تحقيقي يفتح ملف متاع جريمة قتل ويتعهد به وتصير الإنابات العدلية وتصير الاختبارات، هذه زادة راهو نجم يتعهد به قاضي تحقيق على مستوى جهة القصرين عادي بالمحكمة الابتدائية يعني بالقصرين. لازم نمشي شوية للواقع أكثر. يعني راهو نحن نحكو في الواقع، هذه خدمتنا. راهو سهل أنك أنت كنيابة عمومية تتعهد بملف وتحيله على السيد قاضي التحقيق تو يقوم بالعمل نتاعه ويتم لوديت، يعني تصير الحسابات وتتحل وتجي الخبراء نتاع الحسابيات ونتبعوا الحكايات هذه الجرائم هذه نتبعوها بصفه جدي. دعوه من هذا المنبر راهو عندنا المؤيدات وعندنا الجرائم قائمه والمتهمين موجودين، افتحوا الملفات سيبوا عليكم الجرائم والحق العام التافهه والحبس معبي بالموقوفين نتاع جرائم تافهه. ها هي هذه هي الملفات الاصليه اللي هي تنجم تحد من الاجرام اللي قاعد يستفحل على مستوى جهه القصر. فما تساؤل جانا سي ماجد يعني على يعني في خلاصته انه دور الصحافه الاستقصائيه اللي هو دور مهم جدا، يحكوا على وثائق بنما اللي هي نحكوا على اراده سياسيه، معناها لازم تكون من هياكل عليا في الدوله، لكن نشوفوا فما اسماء برشا متورطه وتذكرت في الوثائق هذه وغيبت حتى اعلاميا وما وقعش معناها التعامل مع الاسماء هذه مع الشبهات الفساد اللي جات فيها رغم الدور المهم اللي مشيت فيه الصحافه الاستقصائيه. شنو تنجم تعلق؟ والله هي راهي في مناسبه معينه تم يعني الدخول على الحساب نتاع المؤسسه هذه في بنما، يعني على وجه الصدفه اللي هو نحن ما خفي كان اعظم ما ربما. خفي كان اعظم يعني راهو اللي وقت تحلت الدوسيات نتاع الدوسي بنما هذه راهي جبت فيه اسامي نتاع ناس في احزاب قياديه في الدوله. يعني في ناس اللي باش يحلوا ملفات الفساد اللي هما عندهم الاراده اللي هما عندهم سلطه على القضاء وسلطه على الامن وعلى الداخليه وعلى الجيش وعلى الدنيا الكل، هما بيدهم فيزدي. يعني راهو حاميها حراميها هذه بالمصري، يعني بالفلاقي حاميها حراميها. شوف ايش نقول حاجه اخرى، يعني الفساد راهو زاد نحن الشعب التونسي ولت خصيله من خصال بصراحه، يعني مع احتراماتي للناس اللي تسمع فينا الكل وتمثل الشعب التونسي بكل الاطياف نتاعو، راهو نحن زاد التوانسه الجشع المادي نتاعنا ماترياليست، نحن التوانسه يعني المهم الفلوس، المصلحه الوطنيه والمصلحة العامة هي اللي تجي في مرحلة ثانية. يعني أي إنسان يتوكل على حاجة باش يسير مرفق عمومي ولا باش يسير حاجة معينة ولا باش ينفذ صفقة معينة راهو يخمم في السرقة ويخمم في أنه يعبي جيبه هو قبل ما يتم التخمام في المصلحة واضح العامة. واضح. حبيت نشير بركة حاولنا نتصل بسي ذاكر علوي، هو يعني محقق أو محقق استقصائي في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ما تحصلناش عليه إن شاء الله في فرص قادمة، باسم أكيد كما قلت اليوم ما توسعناش برشا، إن شاء الله تكون ضيفنا في الأسابيع أو في الأسبوع القادم إن شاء الله. شنو نتنجم تقول اليوم بعد ما حكينا على برشا ملفات اليوم جبدناها في الفساد، ولكن للأسف الحلول ما فماش، وحتى الجدية بالنسبة للمسؤولين الكبار وعلى مستوى وطني ما فماش في فتح ملفات الفساد. من آليات المكافحة الفساد هي كشكلها التشهير ولا تنزيل الملفات هذه، حتى إذا الدولة ولا حتى إذا الهيئة مكافحة الفساد ما خزرتش ولا نظرتش هذا وجوبية تنزيلها على المواقع الاجتماعية. يظهر لي ثمش حتى ناشط جمعيات ولا حتى مواطن بسيط ما عندوش موقع اجتماعي وما عندوش باج فيسبوك ولا صفحة ولا صفحته الخاصة على الفيسبوك ولا تويتر ولا أي موقع اجتماعي. اللي عنده دوسي فساد ينزلوا، خلينا نشوفوا بلادنا كيفاش ني وضعيتنا مع دوسيات الفساد هذه اسكو نجمو ندفعوا بالتنميه نتاع بلادنا قدام الظاهره هذه نتاع الفساد اللي تفشت؟ هي ماهيش ظاهره جديده، هي ظاهره معنا من بدايه نتاعنا من تاريخ تونس حتى الى يومنا هذا. الفساد مازال ولازال معنا في تونس. نحاولوا كمجتمع مدني ولا نحاولوا كجمعيات كمنتدى الشباب ولا الشركاء نتاعنا ان نحاولوا نتصدوا للظاهره هذه بطرقنا كيك سواء على المواقع الاجتماعيه ولا بالندوات الصحفيه والا حتى بالمواجهه المباشره مع الاطراف. البدايه تبقى ديما ننطلقوا نحكوا فيها على مستوى اعلامي ومن بعد تبدا خطوه بخطوه. شكرا لكم ضيوفنا، شكرا لك سي محمد طه الخضروي عن جمعيه امل، شكرا لك سي ماجد بنيني محامي بالقصير، شكرا لك سي باسم الصالحي رئيس جمعيه منتدى شباب ثقافة المواطنة، شكرا لك عفيف عسيلي على تأمين حصتنا اليوم. حكينا على الفساد من باب واسع ورغم هذاك شفتوا ضيق الوقت معناها باش نجموا نتوسعوا فيه اكثر. ان شاء الله ضيوفنا تكونوا مدعوين انتم وكل الضيوف لاستوديوهات هنا القاسين في اطار برامجنا اللي تتعلق اساسا بفتح الملفات. هذه سمية طرشي تقولكم شكرا لكم، نتقابلوا ان شاء الله جمعه جاي في دوسي جي. صباح الخير. سوف نبقى هنا كي يزول الالم، سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم. موطني موطني موطني ذا الإباء، موطني موطني موطني يا أنا. هذه فرحة الأهالي لا يساويها رقم، حين يشهدون حالي بالسرور أبتسم، إذ أقلد الآلي والشهادة أستلم. فرحتي وصرختي تكاد تسمع الأصم، يا نجوم السماء يا عبائق النسم، يا سحائب الرجاء يا طيور الحرم، يا رعود الشتاء يا جميع الأنام. اشهدوا إنني قلت القسم، سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم. موطني موطني